تمام، 3-2-1. يا مساء الجمال. هي انا مبسوطه قوي لان يعني في ناس كتير قوي النهارده حاضره، فحاسه بدفى كده وناس حلوه قوي، ومبسوطه ان كل الاساتذه دكتور وائل ودكتور محمد ومحمد التداوي وكل الاساتذه اللي انا بحبهم يعني شخصيا حاضرين معايا. لما استاذ جمال طلب مني ان انا اقدم ندوه عند دكتور شوقي جلال، انا كانت معرفتي بيه هي مترجم، لكن ما كانتش عندي يعني الوعي بمفكر وكذا. ولما عملت بحث بسيط لقيت نفسي بتعرف على إنسان ممكن أختصر إن هو عاش الحياة الحقيقية، يعني لما أعيش موقف وما يعجبنيش فانقده وبعدين أتجاوزه، وأعيش موقف ما يعجبنيش فانقده. فنلاقي إنه هو دكتور شوقي جلال من مواليد 31، 1931، كبر لأب قارئ، ففي مكتبته عن داروين وفلسفة العلوم، ففي مؤلفاته موجود لماذا العلم، ترجمة سلسلة عالم المعرفة، تاريخ العلم. لما انضم لجماعة الإخوان المسلمين كأغلب جيله يعني، ترك الإخوان المسلمين، اتكلم عن التراث المسروق، اتكلم عن الإسلام والغرب، اتكلم عن الشك الخلاق في حوار مع السلف. لما التحق بالحزب الشيوعي وترك الحزب كتب عن نهاية الماركسية. لما انتشرت أزمتنا مع التراث والغرب كتب عن التراث والتاريخ نظرة ثانية. حاول يفكر بره القوالب اللي احنا بنتحرك فيها، فكتب العقل الأمريكي يفكر، كتب على طريقة توماس كون، كتب الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل. هو لا ينفصل عن واقعه، كان من أحد يعني أبناء الاتجاه السائد إنه في نهضتنا الترجمة، فترجم أكتر من 50 كتاب، حتى إنه يعني شفت ليه لقاء كان بيعرف الترجمة فيها إن هو إن هي موقف من الحياة مش مجرد نقل من لغة إلى أخرى. دكتور شوقي ضد الإيديولوجيا، ضد الإيديولوجيا المسبقة، كانت إسلامية كانت ماركسية كانت ليبرالية، بيشوف إن كل مجتمع هو يعني حالة فريدة بيدرس، تصاغ الأسئلة وتتخذ القرارات بناء على هذا المجتمع. كتب بعيدا عن اليسار واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية. كتب جغرافيا الفكر، كيف يفكر الغربيون والآسيويون عن أثر السياق. كتب عن التنوير الآتي من الشرق. فكتير كتير يعني أنا شخصيا يعني نفسي إن شاء الله بعد ما نخلص الحوار ده أجيب الكتاب اللي هو متعلق بالتراث والتاريخ، يعني ده كتاب رائع جدا نفسي يعني أحصل عليه. فالنهاردة يعني إحنا هنحكي حكاية ونحيي ذكرى ونجدد روح العطاء بداخلنا غير المقترن بعمر، عطاء ممتد 7 قرون، غير مقترن بظرف أو محنة. لما نفتكر دكتور شوقي جلال مع دكتور محمد السيد، دكتور محمد السيد أستاذ المنطق والفلسفة العلوم بجامعة الكويت، هو العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة المنيا. في لقيت بصراحة كتير من الكتب والمقالات المترجمة يعني مش بس في مصر، بين مصر والكويت والسعودية. والمعلومة اللذيذة اللي أنا عرفتها إن حضرتك شاركت في كتابة منهج المنطق والفلسفة في الكويت وفي مصر وفي السعودية، ده صحيح؟ وشفت كمان إن حضرتك آخر بحث نقدي تم نشره نقد الاستعمار المعرفي اللي حضرتك ذكرته من شوية، ده موجود، ده موجود عن دار الكتاب بالرياض، وهو حاليا في معرض الكتاب بالكويت. وحضرتك يعني اتكلمت عن نفس الموضوع ده في جامعة الكويت، فاحنا بقى يعني اشمعنى جامعة الكويت، يعني احنا كمان برضو ايه لازم يبقى لينا نصيب من الحوار عن دكتور إجاني. اتفضل يا دكتور. أهلا بحضرتك. والله طبعا أولا بشكركم جميعا، وشكر خاص للأخ العزيز جمال عمر بحفظ الألقاب طبعا لعدة أسباب. أولا أنا طبعا لم نلتقي أبدا، ولكن يعني في ناس كده أنا يعني من أول فقرة قرأتها لي طبعا من فترة طويلة شوية، ما أعرفش كم سنة، وشعرت ان انا امام شخص كل ما يكتبه يعني يستحق اللي هو القراءه والاشاده. وفي نفس الوقت هو حاجات يعني حاجه غريبه جدا طرات على ذهني، ان في تشابه كبير جدا بين تفكيره وبين تفكير الأستاذ شوقي جلال. في أشياء كثيرة يعني، ربما وإحنا بنتكلم هقولها لكم. يعني شوقي جلال، في ناس كثيرة جدا أنا مش عارف بتكون مهمومة بمشروع معين ويقدموا تضحيات بلا مقابل، يعني إيه اللي هستفيده؟ من الممكن أن يقضي الوقت في الاستفادة في كتابة، في كتابات، في أعمال، في أي شيء، لكن في ناس بيكون عندها يعني نقول مشروع، عندها مهمومة بشيء معين. فشوقي جلال كان كذلك، وجمال عمر كذلك. فأنا يعني بشكره شكر كبير جدا على كل شيء. وطبعا من ساعة ما قرأت الكلام عن توتر القرآن، والكلام عن أنا نصر أبو زيد إلى آخر الكلام ده، يعني كنت أتابعه وما زلت يعني، فله الشكر كله. بالنسبة لشوقي جلال، يعني حين أبدأ الحديث عنه، أنا طبعا أسعدني الحظ أن أنا اقتربت منه كثيرا في السنوات السابقة، يعني آخر يعني عقدين من الزمان، ها اقتربت منه كثيرا بسبب الترجمة. كانت علاقتي به بدايتها بسبب الترجمة، ولكن بعد ذلك تحولت إلى صداقة كبيرة. وكنت أنا يعني مش عايز أقول للأسف، يعني طبعا لأن أنا حزنت كثيرا في الأيام الأخيرة، كنت إلى جواره حتى يعني قبل أن يموت بحوالي أسبوع أو عدة أيام قليلة جدا، كنت معه في البيت، رحت له مرتين في الأسبوع الأخير قبل الوفاة. وطبعا عايز أقول لكم قبل أن أتحدث عنه، إن أنا تحاورت معه والآخر لحظة وهو عنده 92 سنة، كان متقد البصيرة والذهن. يعني مش أنت لا تتحدث مع شخص مثلا، في ناس طبعا دي بتختلف من شخص لآخر، بيكون بينسوا وعندهم الزهايمر، كان لغاية آخر لحظة يعني قبلها بأربعة أشهر كنت عنده في البيت، وكان مختلف تماما عن الأسبوع الأخير. كان حاطط أمامه، وضع عدة كتب يقرأها ويحاور، وكان يحب الحوار. حتى في يوم الثلاثاء قبل أن يموت بعدة أيام، كان يعني كلمته وكان بيسمع بصعوبة ويجيب على الأسئلة، وأنا سجلت كل هذه الأشياء. يعني عندي أكثر من تسجيل صوتي طويل ومطول، حتى الأخير اللي هو كان يعني يتحدث فيه بصعوبة شوية سجلته. وطبعا يعني كما قلت، هو كان مهموم، وكان أقرب، مش عايز أقول الكلمة دي بس مش عارف أقولها، ولا أقرب إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل، ولكن أحيانا كان يتفاءل. يعني مثلا الكلام اللي كان كتبه على جمال عمر يبدو فيه التفاؤل، لأن هناك بعض الناس بتفكر تفكير سليم، وهو طبعا كان معنيا بالتفكير. يعني وراء كل الكتابات دي احنا ممكن يعني على الطريقة الفلسفية نحاول نشوف ايه اللي وراء هذه الاشياء. وراء هذه الاشياء هو كان مهتم بحاجتين، وانا دول برضو اخذتهم وبهتم بيهم، اللي هو طرائق التفكير العلمي، والايه بقى، والتفكير النقدي او الناقد اللي هو الكريتيكال ثينكينج. دول كانوا تجدهم في كل الكتابات، ومحاولة تحليل للمشاريع القائمة. شوقي جلال كما حضرتك أنت تفضلتي، هو الشرارة الأولى، ودي أنا بقدمها للناس كلها والأجيال كلها، إن تخلوا بالكم إن الأطفال الصغار هم الشرارة بتنشأ من الأب والأم من البداية. أول 4 5 سنين 7 سنين هم دول بيشكلوا كل شيء. فشوقي، لأن أنا بقول كده لأن حصلت معايا أنا، اللي هي ايه هو اللي بيحصل في البيت، ايه هو القدوة، الوالد والوالدة بيقرأوا ايه، تفكيرهم ايه، الى اي اتجاه. دي على فكرة لو بدأت بداية صحيحة، ولو ان كلمة صحيحة دي تختلف من شخص الى اخر، ممكن ما تتغ... يعني صعب ان هو تعديلها بعد كده، بتبقى يعني تستمر. فشوقي جلال بدأ والده شجعه على قراءة داروين من سن صغيرة، وشجعه على سماع الموسيقى. طبعا خلاص واحد بيشجعوه يستمع موسيقى بمختلف الوانها، سواء كانت موسيقى شرقيه او كلاسيكيه، ويشجعه على قراءه داروين. وكان داروين في تلك الاونه كان موضه كبيره جدا، وكان في تيارين طبعا بالنسبه لداروين، تيار بيعلي من قيمه داروين وكتاباته، وتيار تاني وبيعتبر ان ده الحاد وان ده ضد الدين وكذا. فكون ان الوالد يشجعه على القراءه يعني معناه ان هو مع التيار الذي يعلي من شان هذه النظريه الجديده انذاك. يعني مش جديده قوي طبعا، ولكن يعني تعتبر جديده. وحين نتحدث على واحد مواليد 31، يعني والده بيشجعه سنه مثلا 38 39، فالنظريه جديده، ونظريه حتى الان تجد نوع من أنواع المعارضة في اوساط كثيره جدا، حتى في الغرب، حتى اليوم يعني. على اي حال، خليني اعود مره اخرى الى ان هذا التشجيع، نقول ايه بقى، يعني حماه من افكار جاءت فيما بعد، اللي هي حضرتك تفضلت ايضا الالتحاق بالاخوان المسلمين. والالتحاق بالاخوان المسلمين كان طبعا يعني موضة الشباب، لان ما فيش ليه، لان الاخوان قدموا انفسهم مش على انهم حركة دينية فقط، على انهم حركة تحرر وطني، وان الناس دي بتدافع عن الوطن وتبغي التحرر والتخلص من الاستعمار والتخلص من الفساد. فطبعا دي افكار ممكن تكون افكار يعني ايه، تغري الكثيرين، خاصة الشباب في هذه السن، وهو ليس استثناء شوقي جلال. فانضم لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد ما انضم كمان، تعرفين كانوا الإخوان دايما في حاجة اسمها القسم. على إيه القسم ده؟ على المسدس والمصحف الاثنين مع بعض. وكان انضم طبعا في يعني نسميهم إيه بقى، سيكتورز، ولا ما أعرفش بيسموهم إيه، جوه الإخوان. فكان طبعا أهم حاجة فيهم بقى اللي هو خاص بالنظام، التنظيم السري، وده خطير جدا. ولكن هو شوفوا بقى، حاجة واحدة ما سلمهاش، يعني هو سلم وأقسم، هو لم يسلم بالطاعة. هو ظل عنده العقل والتفكير موجود، يفكر، يراجع، وده مهم جدا جدا. ده اللي بنتعلمه من التفكير الناقد، الكريتيكال ثينكينج، المراجعة، طرح الأسئلة، إني أسأل أنا هل ده صحيح؟ في مجموعة من الأسئلة الواحد يسألها إذا كان في أي شيء يعني أمامي، نظرية، كلام، حديث، إن شاء الله يكون حتى حاجة جاية من جامعة هارفارد. ما فيش حاجة اسمها تسليم كده وخلاص، لابد ان انا اطرح مجموعه من الاسئله واحاول الاجابه عليها. فهو شوقي جلال قرا كتاب، والكتاب ده كان مبكر، اسمه عن تقريبا الاخوان المسلمين في الميزان او شيء من هذا القبيل. وشافوه معاه اللي هم مين، راه معاه حد من الاخوان وخدوا منه، ولكن هو انسحب تمام، انسحب من جمعيه الاخوان الى غير رجعه، يعني خلاص اتضح ليه ان الكلام ده كله كلام فارغ. فهو ايه، طبعا انسحب من جماعة الإخوان. ولكن ولسوء الحظ بدأت معه حملة الاعتقالات اللي هتمتد عدة مرات كما هو ذكر لي، يعني مرات عديدة جدا. فكان الاعتقال الأول بعد سنتين في 48 باعتباره، وهو كان ترك الإخوان وملوش علاقة، بس حصل إن أيامها الإخوان المسلمين اغتالوا واحد مشهور جدا اسمه النقراشي، النقراشي باشا. لما اغتالوه ايه اللي حصل؟ ان هم جمعوا كل الناس حتى السابقين، وده بيحصل في دول كثيره حتى الان، يعني يجيبوا الناس اللي هي حتى يعني تركت المجال يعني. فاعتقل ضمن من اعتقلوا. وطبعا الاخوان المسلمين، هو حاول يبين الاخوان المسلمين اولوز كانوا نقول عليهم ايه بقى، ان هم يعني خليني اقول ايه بقى، الاخوان المسلمين انتهازيين، يعني كانوا بيبينوا انهم هم ضد كذا، ومن الخلف كانوا بيمدحوا في صدقي، وده كان بيسموه صدقي، ده كان بيسموه عدو الشعب، هم يمدحوا فيه عدو الشعب ده، قالوا عليه كلام انه هو زي النبي او احد الانبياء او حاجه زي كده، انا نسيت التعبير. ولكن يعني هم طول عمرهم كده، الاستخدام الدين كمطيه، كوسيله للوصول الى السياسه، يعني عمرهم ما كانوا على عكس السلف يعني. خلاص، المهم، او السلفيين، اللي برضه هو طبعا الفكر السلفي بيحاربه اشد المحاربه شوقي جلال، ولكن السلفي بمعنى اخر هنتكلم عنه. فاعتقل، وبعد كده هو كان تخصص في الفلسفه، طبعا مع هذه العقليه ومع هذه القراءات لابد انه يتخصص، هيروح فين يعني، ما لازم يتخصص في الفلسفه، بس كانت الفلسفه ايامها فلسفه وعلم نفس، وكان عنده مجموعه متميزه من الاساتذه يعني حدثني عنه، منهم في علم النفس كان طبعا يوسف مراد، في الفلسفه في الفتره دي كان اسماء زي عبد الرحمن بدوي، مدكور، ابو ريده، يعني كان في مجموعه كبيره جدا، زكي فؤاد نجيب زكريا، اعتقد، نعم، فؤاد فؤاد زكريا زكريا يمكن يعني في الفتره دي، ممكن بس كان لسه ما خدش دكتوراه او حاجه، لان انا بتكلم ان هو تخرج في 56، هو شوقي جلال. على أي حال، وفؤاد زكريا مش بعيد في تاريخ ميلاده عنه، مش بعيد كثير يعني. المهم، بعد كده، بعد ما تخرج، اشتغل معلم فلسفة، ولكن اشتغل فترة طويلة جدا واعتقل مرة أخرى للأسف الشديد، أعتقد في سنة 59. والمرة دي الغريب جدا اعتقل بالانضمام إلى تنظيم شيوعي، يعني بعد الإخوان اعتقل انضم إلى تنظيم شيوعي، حاجات من النقيض إلى النقيض. فطبعا ايه، بتفكرني بحد تاني برضو مش عارف، كان برضو مرات محمود السعداني اعتقد كان مره يقول اعتقلوه باسم الدين والاخوان ومره باسم الشيوعيه. فهو نفس الشيء، اعتقل باسم الانضمام الى تنظيم شيوعي، وبعد كده هيعتقل تاني وتالت في سنه 65 لما اعدم سيد قطب، ولما هو سيد قطب يعني كان حاول احياء تنظيم الاخوان مره اخرى اعتقل شوقي جلال. وقال لي على حكايه طريفه، بيقول لي انا اول مره يعني حد يعمل مظاهره داخل السجن والكل، ودي قصه اخرى ممكن لو في وقت نحكيها، حكاها لي يعني في المره الاخيره انه عمل مظاهره داخل السجن وكانت مظاهره غريبه جدا. المهم يعني، فده كان شوقي جلال. هو شوقي جلال اهتم بايه؟ من البدايات اهتم بالتفكير العلمي وطرائق التفكير، ومن هنا واهتم بالتفكير العلمي على مستويين، على المستوى النظري والمستوى التطبيقي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اول كتاب او اول حاجه اهتم بيها او اول حاجتين انتجهم سواء ترجمه او تاليف كانت عن، اعتقد عن، انا نسيت والله الكتاب الاول، خليني اشوفه كده. انا يعني كاتب الكتب بس لا يعني مش كاتبه هنا، ولكن عن السفر بين الكويكبات، ودي كانت وكانت في الفترة دي يعني حاجة جديدة. انتوا عارفين ايامها السباق بدأ بين امريكا وبين الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، او روسيا بقى الاتحاد السوفيتي سبق في البداية بإرسال يعني مركب الى الفضاء الى اخره. فشوقي جلال كتب الكتاب ده، شوفوا يعني البدايه كانت بالاهتمام بامور علميه، وبعد كده على طول كتب ايضا حاجه عن بافلوف. وبافلوف اللي هو العالم الروسي المشهور والحائز على جائزه نوبل في الطب، وكان في فسيولوجيا الاعضاء اعتقد، وايه تاني، بافلوف اللي هو كلنا درسناه زمان اللي هو صاحب نظريه الارتباط الشرطي واللعاب والكلب والقصص اللي احنا عارفينها دي. طبعا ليه اشياء مهمه جدا، فاهتم بيه وعمل عنه كتاب عن بافلوف. فهو يريد ان يقدم العلم الى الاجيال الموجوده، الى الشباب، الى الناس، يثقفهم علميا. ليه؟ لان احنا عندنا في المجال الفكري، في مجال الادب حتى اليوم، هنجد ان يعني فيه الكثير من المتميزين في مجال القصة، الرواية، الشعر، الأدب بصفة عامة، في عدد كبير جدا. أما مجال العلم سنجد أن العدد المهتمين قليل جدا. وخلي بالكم معايا، شوقي جلال كان لما بيتحدث عن العلم يقول يا جماعة لا أقصد بالعلم أن تعملوا لي كتب عن كيفية إصلاح التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا الدخول، ده ليس العلم المقصود. هو يقصد بقى العلم بمعناه طرائق التفكير، وبمعنى ان الانجازات الحضاريه اللي العلم عملها واللي عملها طبعا الغرب، طبعا رغم ان هو طبعا اهتم اهتمام كبير جدا بالشرق، وده موضوع اخر يعني اهتمام غير عادي الشرق طبعا، مش الشرق اللي احنا جزء منه للاسف يعني. فده اللي هو بداياته. ولكن هو المشروع شوقي جلال نقدر نقول فيه جناحين، جناح التاليف وجناح الترجمه. ربما جناح التاليف مظلوم شويه، لكن هو لا ينفصل أبدا عن الترجمة، لأن ترجمة شوقي جلال كانت هي ترجمات مختارة، ودي بتخليني أنا شخصيا، لأن في كتير جدا تجيني موضوعات يعني تعرض عليا، وأحيانا أستسلم على طول أفكر في شوقي جلال إن هو كان لا يترجم إلا ما يقتنع به، يعني ما يترجمش، العملية مش أكل عيش بالنسبة لي. وعلى فكرة هو كانت كرامته فوق كل شيء، وفي اللحظات الأخيرة، الأيام الأخيرة عندما توفي، عملنا محاولات كبيرة جدا لأن الدولة تقوم ب يعني بيسموها إيه، اللي هو العلاج على نفقة الدولة، وتأخر الموضوع كثيرا رغم أن احنا وصلنا إلى أعلى المستويات، وهو رفض جميع محاولات المساعدة من أماكن كثيرة جدا، منها أماكن رسمية زي اتحاد الكتاب وغيره. قال لا، قال الحاجة الوحيدة إذا لو علاج على نفقة الدولة أنا موافق، غير كده رفض، وقال أنا سأعالج نفسي حتى آخر مليم معايا. يعني تخيلوا، ورفض رفض قاطع اي مساعده. ده تدلنا على ان هذا الشخص يعني صاحب مبدأ، وان هو يعني صاحب فكر. ولما اروح للترجمه اقول لا يترجم الا ما يقتنع ان هو يستحق بالفعل، وان هو يعني يتساير او يمشي مع المشروع اللي هو يعني في ذهنه. فطبعا بعد كده اللي حصل ان هو ايه، بدأ بالترجمة بداية قوية. خلونا نتكلم بقى على بداية الترجمة، كانت سنة 70 لما عمل رواية المسيح يصلب من جديد. ودي رواية هو يعني تأثر بها كثيرا وترجمها. هو بيقول عبارة كده، وان هو كان يعني يكاد يبكي وهو بيترجم، وأحب المؤلف لدرجة ان هو كان هيعمل مشروع ترجمة أعمال كثيرة جدا لي ولغيره، ولكن يعني اتجاه آخر، لأنه شعر ان ده هياخده من الاتجاه العلمي اللي بيفكر فيه. لو يعني تحدثنا عن موضوع الترجمات، هنجد لازم انا أشير إلى حاجة. كان أهم منصة للترجمة في العالم العربي آنذاك وحتى الآن على فكرة، يعني الآن هي واحدة من أهمها، كانت أيامها هي أهمها بالفعل كوحيدة تغرد خارج السرب، اللي هي عالم المعرفة. عالم المعرفة يعني اللي ترجم فيها 3 مرات بيعتبر نفسه يعني حاجة جميلة جدا جدا، استطاع أن يترجم 3 كتب أو غيره. شوقي جلال له 16 كتابا مترجما في عالم المعرفة، ما فيش حد عنده 4، تخيلوا. ودي يعني سلسلة زي ما قلت، أنا يعني أنا قريب جدا حاليا منها، يعني بعمل مراجعات ليها يعني بشتغل معاهم باستمرار. ولكن شوقي جلال بصراحة، وهو في كتاب اللي هو كتاب بنية الثورات العلمية، وده ليه قصة كبيرة جدا، لأن دي كانت بداية تعرفي الحقيقي على شوقي جلال، حتى أنني أنا عملت بحث عن الأمانة والخيانة في الترجمة، وقارنت فيه بين 5 ترجمات لنفس الكتاب. وطبعا يعني إذا في فرصة بعد شوية أكلمكم عنه، اللي هو كتاب بنية الثورات العلمية. نعود مرة أخرى هو إلى بعض كتاباته المترجمة، يعني نتكلم عنها سريعا لأن طبعا وقت مش هيسعنا نتكلم على كل شيء. فأنا أتكلم على بعض الكتب اللي هو ألفها وبعض الكتب اللي هو إيه اللي ترجمها. خليني أبدأ من الكتاب اسمه نهاية الماركسية. الكتاب ده عجيب جدا، لأنه قبل ما يتوفى ب4 أيام قلت له أستاذ شوقي وأنا بعلي صوتي، وكانت المدام ربنا يديها الصحة معاه بتكرر النت فرز يا طبعا بيحصل الموضوع ده، حصل مرة وهيرجع لنا تاني الدكتور محمد السيد. طيب يا سماء، يعني في الفترة دي على ما يرجع لنا الدكتور محمد السيد، لو تكملي الخلفية بتاعت اهتمامك بقى بالأستاذ شوقي جلال، أهو حضر معانا هو. اعمل بقى ميوت، اعمل ام ميوت كده. خرج ودخل مرة أخرى، أوكي. خرج ولم يعد. لا أبدا. عدنا. المهم، فنهاية الماركسية، ها؟ هذا الكتاب الذي كنت أحدثكم عنه، اللي هو أهداني نسخة أخرى منه، وكتب عليها بخط إيده. تتخيل أنت واحد يعني في هذه الفترة اللي هو يعني هيتوفى بعدها ب3 4 أيام، كتب لي طبعا كتابة مرتعشة، ولكن كتب لي إهداء قصير من حوالي سطر ونص على هذا الكتاب. طبعا ما اعرفش ليه هو اختار الكتاب ده، انا يعني لغايه الان اريد ان ارجع ليه مره اخرى، لان الكتب كثيره، واحيانا بتكون العمليه يعني وليده اللحظه، يعني مش بالضروره هو افضل كتب، ولكن هو كتاب مهم. طبعا الماركسيه زي ما احنا كلنا عارفين نظريه اجتماعيه اقتصاديه تم تقديمها في فتره من الفترات على انها نوع من العلم، وفي نقد كبير جدا جدا لواحد فيلسوف علمي مشهور جدا اللي هو طبعا الكثيرين يعرفوه، هو كارل بوبر. نقد الماركسية واعتبر انها علم زائف او لا علم او سودو ساينس. فطبعا يعني ده لأسباب، لكن احنا طبعا مش لن نخوض في هذا الأمر، لكن الماركسية كانت أحد أهم وما زالت أحد أهم اللي هي النظريات التي تفسر التطور المجتمعات. يعني نختلف معاها نتفق معاها، لكن ماركس كان بيركز على التفسير الاقتصادي للتاريخ. وعلى فكرة هو أي العلم اللي هو أي علم أي مكان هو بيريد أن يحقق أهداف معينة. أهداف العلم بتتبدى في التفسير، الوصف، التنبؤ، دي أهم حاجات. في التكنولوجيا نضيف إلى ذلك اللي هو التحكم. لكن الماركسية كانت تقدم وصفا وتفسيرا وربما تنبؤا أيضا بدرجة من الدرجات. طبعا لا يرقى هذا الوصف والتفسير والتنبؤ إلى ما يقدمه أو ما تقدمه العلوم الطبيعية التجريبية، ولكن هي تقدم تفسير، هي تشترك مع العلوم الأخرى في الأهداف. المشكلة أن يعني حين نعتبرها أنها علم له قواعد، يعني هي خلينا أقول أنها ما بين العلم والفلسفة، أو أقرب إلى أن تكون فلسفة بطبيعة الحال. ويعني أتذكر أن في بعض الكثيرين كانوا لا يحبذونها، خاصة في الثقافة الأنجلو ساكسونية، يعني حتى برتراند راسل مثلا وغيره حين كتب وما كانوش يعني متحمسين، وده تمام مفهوم. وطبعا في التراث الأمريكي أكثر وأكثر. يعني على أي حال، فشوقي جلال يعني قدم ده، وكان بيرى إن الماركسية، خلوني بس أقول لكم على حاجة مهمة جدا، ماذا كان يرى فيها؟ وده المهم جدا عندي، إن الماركسية هي رافد من روافد التنوير، كان بيرى ذلك. ولكن إحنا فشلنا في الاستفادة منها، لأن إحنا أخذناها بالآليات القديمة. ولأن الماركسية منذ أن كتب ماركس في البداية وبمساعدة إنجلز بعد كده، ومرت عليها طبعا تغيرات وتطورات كثيرة جدا جدا، وكتبت عشرات آلاف الصفحات عنها. إحنا يعني توقفنا عند النظرية الأولى، ما حبناش نعمل تطوير، لكن هي تظل يعني إيه، نصوص ماركس تظل تنير الطريق، أو أحد العوامل والروافد التي يجب أن نضعها في حسباننا عند تفسير التاريخ وعند الحديث عن تطور المجتمعات. أوكي، ده بالنسبة لموضوع الكتاب نهاية الماركسية. الموضوع الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه طبعا، وهو أنه هو شوقي جلال لما اشتغل بالترجمة، هو ليه كتاب عن الترجمة، بس الترجمة في العالم العربي. وطبعا كان في الكتاب ده يعني بيحدثنا عن حاجتين مهمين جدا في البداية. بيحدثنا ان اي مجتمع فيه نوعين من الثقافه، ثقافه بيسميها ثقافه الوضع وثقافه الموقف. ثقافه الوضع يعني يقصد بها الناس اللي بتقنع بالحال اللي هم فيه، بيقنعوا عندهم اجابات جاهزه مستمده من التاريخ القديم، لا يناقشوا اي شيء. وفي ثقافه الموقف. بالنسبه للترجمه، هو بيرى على الرغم من ان احنا بنفخر ببعض الأسماء وبفترات معينة زي في العصر العباسي لما الترجمة فيها انتعشت، إلا إن إحنا في نهاية الأمر بنجد برضو إن في محاربة للترجمة، وإن الترجمة دي البعض كان بيرى فيها إيه يا جماعة، خليني أقول هنا إن هم يعني سرطان، يجب أن نتصدى لهذه الأفكار، ده نوع من أنواع التغريب. في ناس بهذا الشكل، يعني في تيار كبير جدا، هذا التيار بيرى ان في الترجمه في خوف، خوف على افكارنا، خوف على كذا، الغرب الشرق الكذا، حتى لو الغرب يعني بدانا نترجم من الشرق ثقوا تماما انها تجد ايضا من هيقول لك لا ده بيترجم لي بوذا، ده بيترجم، يعني هنجد لن تعدم انك انت ترى ناس يختلفوا برضو مع هذا الشيء. فهو ده كان بيرى ان ده هدم تغريب، مش هو اللي بيرى يعني، وبيرى ان في تيار يرى ذلك، وان احنا المفروض نحصن انفسنا. طب هنحصن انفسنا بايه؟ بان احنا نحتمي خلف اصالتنا، الاصاله اللي عندنا دي نختفي نحتمي خلفها، والاصاله دي التقليد، السلف ما قالوا الى اخر. لكن في تيار تاني، وده تيار يعني افضل شويه، ولكن ما عندوش خطه محدده. التيار الثاني اللي هو بيترجم دون خطة محددة فيترجم أي شيء، هو بيرى أن المفروض إحنا عندنا عجز في ترجمة الأعمال العلمية، كما قلت لكم الأعمال العلمية هي دي اللي فيها نقص، وهي دي اللي هو نفسه عمل فيها، بالإضافة إلى اهتمامه كمان بمين في الترجمات. هنجد إن عدد كبير من الكتب اهتمت بالشرق، الشرق الآسيوي، يقصد الهند والصين. وعلى فكرة كانت ليه زيارات، أنا رحت مرة واحدة هونج كونج والصين وكده، هو راح مرات عديدة. لما بقول له أنا رحت يعني عدة مرات والهند، وأنا كان حظي برضو أني رحت الهند أيضا، وده حاجة يعني كويسة، لأن الواحد طبعا حين يطلع على تلك الثقافات بنفسه غير لما يقعد يقرأ يعني. فهو شوقي جلال كان مطلعا وكان يعني عنده خبرة عملية بهذه الدول يعني، فترجم أشياء كثيرة جدا على الثقافة الناهضة، ثقافة الصين والهند. أوكي، على أي حال، فطبعا هو الكتاب الترجمة في العالم العربي دي مليء بالإحصائيات المهمة جدا، وإن نصيبنا رغم إن إحنا شايفين حاليا إن في دور نشر كثيرة وفي ترجمات وفي بعض الدول العربية بتتنافس، ها بعد ما كانت الأمور كلها تكاد تقتصر على مصر ولبنان، أصبح الآن في مراكز كثيرة للترجمة، ولكن في نهاية الأمر هتجد إن العدد حتى الآن العدد ضئيل جدا، لا يتناسب أبدا مع الأعداد الناس اللي موجودة في هذه الدول. يعني يمكن كان في، أنا أعتقد إن إحنا ما نجيش 5% مما تترجمه دولة واحدة، دولة غربية يعني زي أسبانيا أو غيره، ده كلنا يعني. فما زالت الترجمة محدودة. هي كمان شوقي جلال أشار إلى أمر آخر محزن، ودي حقيقة أنا مش عارف دي عايزة إيه دي بالضبط، اللي هي القراءة نفسها تراجعت إلى حد كبير جدا، وإحنا بنلاحظ ده يا جماعة، بنلاحظ ده في طلبة الجامعات. طبعا لا، الأمر لا يمنع وجود استثناءات، ولكن أنا بتكلم بصفة عامة، أهل القراءة وثقافة القراءة بدأت تتحول إلى ثقافة الصورة، وإن اللي كان بيقرأ كتب دول أصبحوا يعني قلة، ويعني فشوقي جلال أشار إلى ذلك. لكن هو عنده أمل في الأجيال الجديدة، في طرق جديدة تدفع الناس للقراءة. حتى أنا نفسي لما لقيت الشباب اللي كان عازف عن القراءة سنوات وبدأ يقرأ بكثافة بعض الأعمال الأدبية اللي هي يعني أنا شايف أنها، لا أريد أن أقول تافهة ولكن أقول هامشية، فقلت مش مهم، كويس، خليهم يقرأوا دية، ربما قراءة هذه الروايات والقصص والحاجات دية تخليهم فيما بعد يعتادوا على ثقافة القراءة، فيرجعوا يقرأوا الكتب الجادة فيما بعد. فده يعني ده، فإحنا في المرحلة دي بنشوف شباب كتير جدا خاصة في السن الصغيرة من 18 ل 22 24، بتجدهم كلهم بيقبلوا على قراءة الروايات ونوع معين من الروايات. فأنا بقول كويس كويس، خليهم يقرأوا بس، أحسن من لا شيء، من يدري ربما تكون دي بداية البداية يعني. طيب، على أي حال، نعود مرة أخرى لشوق جلال حتى يعني لا ننحرف بعيدا عن الحديث عنه. طبعا في الإحصائيات اللي عملها إن هو بيرى إن الكتاب المترجم لا يصل إلى 5% من إجمالي الكتب المؤلفة في الوطن العربي، يعني كل 100 كتاب منهم 5 مترجمين و95 مؤلفين، عندي نسبة قليلة جدا. ليه يا جماعة؟ لأن إحنا حاليا، لا خلينا نكون صرحاء، نحن لا ننتج الحضارة من فترة طويلة جدا منذ أن توقفنا، وبالتالي الترجمة is a must، يعني ضرورة، الترجمة ضرورة إن إحنا نترجم. يعني 5% دي خليها تبقى 30% حتى، ولا 35% في مختلف المجالات، حتى في الأدب وفي الفكر وفي السياسة وفي كل شيء، لكن 5% قليلة جدا. لو كنا إحنا بننتج الحضارة زي اللي هو في الغرب يعني، مش مهم بقى تبقى الترجمة هناك 5% من أعمال الدول الأخرى، ماشي، لكن إحنا لا ننتج، وبالتالي 5% دي قليلة جدا جدا. فهو أشار إلى ذلك، أشار إلى كمان إن الترجمة جهد فردي، ودي غريبة جدا عندنا اللي هي الجهود الفردية، مفيش جهد جماعي عندنا في أمور كثيرة يعني. إيه، هتجد إن في واحد زي شوقي جلال كده، واحد زي فلان، إنما تجد إن في مؤسسة، وده على فكرة يعني بيجيب عن سؤال يعني مطروح أو كده الواحد فكر فيه، ليه ما عندناش موسوعات قوية كبيرة زي انسيكلوبيديا أوف إسلام، ولا زي حتى لاروس في الفرنسي، ولا زي الموسوعات الكبرى انسيكلوبيديا بريتانيكا، ليه ما عندناش؟ لان احنا ما عندناش عمل مؤسسي، والاعمال دي تحتاج عشرات بل مئات اللي هم الناس تشتغل فيها، احنا عندنا واحد، ربنا يقيض لينا واحد كل فترة والتانية كده يعني يكون معتزل في محراب الفكر ويكون يستطيع ان هو يقوم بالموضوع يطلع لنا حاجة، انما يكون يعني عمل مؤسسي على انا بتكلم على مختلف الدول العربيه، نادر جدا ان حد يطلع بذلك. شوقي جلال ده كان اللي عمله، ده يعتبر بصراحه مؤسسه تقوم به مش فرد. على اي حال، فهو اشار الى هذه الجهود الفرديه على مستوى العالم العربي. و اتكلم تاني عن حاجه مهمه جدا، ان الاصدارات العالم المتقدم والمثقفين في حاجز. تجد المثقفين يعني عدد كبير جدا منهم ما يعرفوش اللي بيتم. يعني انا حاليا مثلا كنت اتحدث احيانا عن بعض الكتابات المهمه جدا اللي كانت زمان، اجد ناس ما عندهاش فكره. يعني في قضيه بتشغلني كثيرا، وهي قضيه في كتاب كان طلع زمان سنه 58 اسمه ذا تو كالتشرز، الثقافتان، لواحد اسمه سي بي سنو. والكتاب ده يعني كان مهم جدا وعمل ضجه وغير مناهج التعليم في انجلترا وفي امريكا بعد ذلك. وطلع بعد منه كتاب بعد منه بسنوات طويله اسمه الثقافات الثلاث. وده الكتاب ده في غايه الاهميه. ليه؟ لان احنا ما زلنا بنعيش في ديواننا في موضوع الثقافتان. وكلمه الثقافتان مقصود بها التخصصات الادبيه والتخصصات العلميه التجريبيه التطبيقيه وغيره، فمش ثقافه بالمعنى الاخر يعني. ففي هو بين الاثنين، وفي سوء فهم، وفي امور كثيره جدا ده ما زال موجود عندنا وكأننا نعيش ما قبل هذا الكتاب. ففي ناس كتير جدا ما تسمعش عنه، وده غير عشرات الكتب المهمة اللي صدرت في مختلف المجالات. أنا أحيانا أسأل طلبتي، وأعتقد إن في البعض منهم موجود يمكن بيتابعنا، على أمور بديهيات يا جماعة، وأصاب بصدمة لما أتكلم عن موضوعات وعن أسماء وأجد إن هم ما سمعوش عنها. فطبعا ده يعني أعتقد حتى في الطلبة في كل الأماكن، يعني ده مش استثناء. فشوقي جلال اتكلم عن الكلام ده حين نتحدث عن الترجمة، واتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي غياب جيل جديد من المترجمين المتميزين. ودي فيها نقطتين أنا أتكلم فيهم الآن. النقطة الأولى إن طبعا الترجمة زي ما أنتم عارفين يا جماعة تعتمد على إجادة لغتين، أو اللغتين يعني المترجم منها والمترجم إليها. ما ينفعش ان انا اكون كويس جدا جدا في اللغه الفرنسيه مثلا وما اعرفش عربي، او الانجليزيه ولغتي العربيه ضعيفه. لابد ان اكون في لغتي الاصليه اللي هنقل اليها احسن من اللغه الثانيه. ده اللغه العربيه تتدهور لاسباب كثيره جدا، عندها تحتاج الى موضوع اخر ليس دفاعا عنها، لان اللغه العربيه مليئه بالمشكلات ايضا، المشكلات الكثيره اللي هي تكبلها. ولكن في حاجة تلوح في الأفق، وهي برامج الترجمة الجديدة. برامج الترجمة الجديدة بتتحسن يوم بعد يوم بطريقة مذهلة، وأنا أعتقد يعني ربما بعد سنوات ليست كثيرة ممكن تغطي نسبة كبيرة جدا جدا من الترجمة. ستبقى بس الأمور اللي هي الإيه الفنية جدا والاحترافية اللي في مجالات صعب جدا الترجمة فيها، زي الفلسفة، زي بعض الأمور الأدبية والدينية. لكن الترجمات الأخرى أنا أعتقد أنها البرامج والذكاء الصناعي اللي هو الحديث ربما يعني هيساعد إلى حد كبير جدا في هذا المجال. أوكي، طبعا كما قلت لكم هو لاحظ في كتابه الترجمة ده أن معظم الترجمات تقع في مجال الإنسانيات وحتى العلوم، نقول إيه في الإنسانيات أكثر من العلوم الاجتماعية، لأن إحنا حين نتحدث بالطريقة يعني ضيقة شوية بنفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، مش اتنين. يعني في بعض الناس بتدمج العلوم الإنسانية مع العلوم الاجتماعية، لكن إحنا حتى الجامعات معظمها بدأ يبقى فيه social sciences اللي هو فيها psychology anthropology وسوسيولوجي لوحدهم، بعيد عن الآداب وما فيها من أقسام وتخصصات زي التاريخ والهيستوري والفلوسفي وغيره. فيعني هو بيرى ان معظم الترجمات الناس بتستسهل وبتترجم في هذه التخصصات، ولكن والايديولوجيا او كتب للتسليه او كتب تعليميه، لان احنا في آفة عندنا اللي هي الاكثر رواجا. يعني لما تروح لحد خاصه في القطاع الخاص بيشوف الكتاب، هو ما يهموش الكتاب ده مهم ولا مش مهم ولا ايه، هو حاليا يعني بيرى هل الكتاب ده هيوزع كثير ولا لا، ودي كارثة. هيبيع ولا مش هيبيع، هو مش فاضي هو للكلام اللي انت بتحكيه ده خلاص. فطبعا شوقي جلال رأى ان دي برضو مشكلة اخرى، فعشان كده هو طرح سؤال، هو ايه يعني ماذا عسانا أن نترجم؟ نترجم إيه اللي إحنا مفروض نترجمه؟ ولمن نترجم؟ لمن نتوجه بترجمتنا؟ يعني أسئلة كثيرة جدا، ولكن هو كان بيؤكد طول الوقت إن إحنا مفروض نهتم بالبيسك ساينسز، بالعلوم وبطرق التفكير العلمي، لأن هي دي الدعاء، لأن في حاجتين. هو إحنا مش عايزين نترجم عشان نظل إلى الأبد مترجمين، هو المفروض جناحين، جناح الترجمة وجناح الإبداع. أنا لما أترجم ربما مش أنا ولا إحنا المترجمين، الأجيال الجديدة ستبدع. لما تقرأ الكلام ده هتبدأ ننتقل من موضوع الترجمة والنقل إلى موضوع الإبداع، وده اللي حصل في الحضارة العربية في العصور اللي هي اللي أنتوا عارفين كبيرة جدا، والاهتمام بالفكر الآخر وتبجيل والإعلاء من ذلك الفكر. يكفي أنكم تشوفوا واحد زي الكندي كان إزاي بيتحدث عن الـ الآخرين وعن الفلاسفة الإغريق اللي هم اليونان دول، وبيقول إن إحنا مش مفروض نشكرهم بس، ده إحنا مفروض نشكر آبائهم اللي خلفوهم كمان. فطبعا كان ده يعني إدراك بقيمة الفكر وقيمة الفلسفة والعلم آنذاك. وبعد كده الحضارة العربية أنتجت أسماء مهمة جدا جدا قبل أن تتراجع، وده موضوع آخر اللي هو أسباب تراجع العلم العربي. يعني قضية كبيرة جدا اهتمت بها أنا، وكتبت بحث لم أنشره حتى الآن عن الثورات العلمية المجهضة في العلم العربي. هذا بحث كتبته ولم أنشره، وإن شاء الله بحاول أشوف حاجة يعني أشوف أنشره بالعربي أو بالإنجليزي وكده، فربنا يسهل. المهم، فشوقي جلال كان بيرى إن المشروع ده إن هو يعني سيقود مشروع الترجمة إلى الإبداع فيما بعد. يعني هذا هو الأمل الذي يعني كان يعني يحدوه يعني. أوكي، طيب ده بالنسبة للترجمة. خلاص نروح إلى موضوع آخر اهتم بيه شوقي جلال في عدة كتب. ليه كتاب اسمه الشك الخلاق وسوسيولوجيا الفشل، كتاب تاني. المهم الكتاب ده بيتحدث فيه عن الشك الخلاق. فكرة الشك هنا عند شوقي جلال، وأنا كمان أتفق معاه فيها، دايما أنا أقول لي عبارة يعني أكررها، أن الشك فضيلة وليس رذيلة. ما يعني ما نخافش من الشك والارتياب. الشك والارتياب في النظريات، في أقوال الآخرين، في أي شيء، في مقال، في ما أقرأ. فشوقي جلال يعني في كتاب الشك الخلاق كان بيتحدث عن سؤال اسمه سؤال الهوية، هويتنا، من نحن؟ والإجابة على السؤال ده طبعا هتجد إن الناس معظمها أول ما تطرح هذا السؤال هتجد إن الهوية هي هوية الماضي، هوية السلف، هوية مرسومة سلفا ومسبقا للأسف الشديد، في حين إن المفروض إنه يكون فيه التطور والتجدد. التاريخ لا يقف، هو كان بيقول لنا عبارة إن التاريخ عامل زي سهم الزمان يمضي دائما إلى الأمام، لا يعود أبدا إلى الوراء. فأنت لما تكون عايز تعيش في الماضي فأنت هنا يعني هتحصل لك أمراض نفسية، هتجد نفسك إنك أنت هوية مزيفة اللي أنت عايز تعيش فيها، تعيش في الحاضر ولكن بعقلية الماضي. فشوقي جلال كان يعني بيتحدث في هذا الموضوع في كتاب الشك الخلاق، وفي غيره من الكتب بيتحدث عن ايه تاني، بيتحدث عن حرية الإرادة، الفعل إلى آخره. وكان في الكتاب ده بيقول حاجة مهمة جدا تذكرتها الآن برضو، بيقول إن لما تحصل مشكلة كبيرة عند المجتمعات ففي سؤالين يطرحوا، إما السؤال ما الخطأ فينا، إيه المشكلة فينا، ما تحصل لنا كارثة يعني، اوكي، وكوارث كثيره في تاريخنا، او السؤال الثاني من فعل بنا هذا. يعني انك انت تسال سؤال تقول من فعل بنا هذا، لو تخلي بالكم اللي هي فكره المؤامره، ايه المشكله. يعني زي مثلا احنا عندنا مثلا حرب او نكسه نسميناها نكسه، اللي هي كانت في عام 1967 للشباب لمن لا يعرفون، اوكي، هزيمه منكره كبيره جدا غيرت مجرى التاريخ، وغيرها طبعا كوارث كثيرة حصلت. فالسؤال المطروح يا إما السؤال إيه الخطأ اللي إحنا جوانا، إيه الخطأ اللي ارتكبناه وكيف نصلح منه. وضرب أمثلة باليابان. اليابان تعرضت في القرن التاسع عشر، وطبعا تعرضت زي ما أنتم عارفين في الحرب العالمية الثانية لكوارث كبيرة جدا. ما عادوش يسألوا المؤامرة وليه، لا، بدأوا يشوفوا هو إيه الخطأ اللي جواهم. من الناحية النفسية والتنظيمية وغيره وغيره. إنما إحنا السؤال اللي بنطرحه دايما عقب كل كارثة اللي هو مين المسؤول، مين الاستعمار، كذا كذا كذا، مش عارف إيه، وإحنا مش مسؤولين. وده على فكرة يا جماعة تجدوا الكلام ده حتى في اللغة. طبعا شوقي جلال ما قالش الكلام ده، بس أنا بقول لكم حتى إحنا في لغتنا اليومية. تخيلوا لما مثلا حد عندنا يفوتوا الباص، ها رايح يركب الباص والاتوبيس يعني او الحافله وفاته، تعرف يقول ايه؟ يقول لك الاتوبيس فاتني، هو اللي فاتني، يعني هو ابن الايه اللي فاتني، انا مش مسؤول. في حين مثلا نشوف اللغه الانجليزيه يقول لك اي ميست، اي انا اللي غلطان، ميست ذا باص. انما اشوف اللغه العربيه يقول لك راحت عليا نومه، يعني النومه هي اللي راحت عليا، انا مش مسؤول، انا ابن حلال وقاعد نايم وهي اللي راحت عليا، انا مش عارف ايه. تجد حتى اللغه بتاعتنا متواطئه مع هذه الاشياء. فيعني حاجه، وانا ممكن اديكم امثله كثيره مش دي بس. فيعني دي حاجه عجيبه جدا ان احنا يعني عايزين نبين ان احنا مش غلطانين، احنا انقياء واصفياء ولا ما اعرف ايه، والاخرين هم اللي غلطانين. وطبعا فيه هنا بقى غياب النقد الذاتي، احنا ما بنعملش نقد ذاتي لانفسنا، غياب هذا النقد هو احد اسباب المسؤوليه الكبرى اللي هو شوقي جلال ايه بيكلمنا عنها دائما يا جماعة. فثقافتنا دي في ثقافة بيسميها ثقافة الوضع القائم، وفي ثقافة الموقف. فهو بيتكلم عن ثقافة الوضع، هي دي اللي احنا عايشين فيها، قانعين راضيين باللي احنا فيه الموروث عندنا وعايشين فيه وكذا. رغم ان هو، وبعدين هو بيتكلم عن حاجة اسمها الشيطانة، يقول لك ندور على كل حاجه للتنوير، شيطانه العلمانيه، شيطانه التنوير، علمانيه علمانيه مش تفرق كتير، لكن شيطانه لهذا المفهوم، شيطانه للتنوير وللتنويريين. اول دوله كلمه تنوير عند الكثير من الناس، اول كلمه تنوير عندما اسمع كلمه تنوير اعمل ايه؟ اتحسس ايه بقى، خنجري ولا سيفي؟ ما هو ما فيش مسدس بقى، نرجع بقى للقرون الوسطى. فيعني حاجه عجيبه جدا، رغم ان هو بيقول حاجه انا ما قراتهاش والله. كان بيقول ان ابن رشد له عباره في الفتاوي غايه المجتهد بيقول فيها، ودي مهمه جدا عايز ارجع لها ان شاء الله لما افضى، الزمن يقيم بالمال. الزمن، يعني شوقي جلال قال كده في احد كتبه ان ابن رشد قال ان الزمن يقيم بالمال، يعني كان انا تايم از ماني، ولا كان براجماتيك، ها ايديا از يوسفول بيكوز ات از ترو and it's true because it's useful. هي دي الفكرة، يعني يقول ابن رشد، ها مش عايزين نقول خدوها ونقلوها والكلام ده، ولكن على الأقل قال هذه الفكرة منذ زمن بعيد، تماما كما ان واحد زي ابو العلاء المعري عنده اشياء كثيرة جدا لا تختلف كثيرا عن افكار ديكارت وغيره. طبعا مع الاختلاف الكبير في حاجة، لكن لو اقول لكم على حاجات اكيد انتم عارفينها عن المعري، حاجات عجيبة جدا. فده اللي هو ايه بيتكلمنا عنه في الشك الخلاق اللي هو ايه شوقي جلال. ايضا يحدثنا في كتاب الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل نفس الاشياء، ان احنا اخفقنا، التراث اخفق، اليسار اخفق، تراجع الفكر، لان حتى التنويريين، ها يعني نقول ايه حاليا مثلا مشكلتهم، نخبويين الى حد كبير جدا. وشوقي جلال حاول انه يخرج بكتاباته عن هذه النخبوية، حاول يخلي الفلسفة، وهو فيلسوف أولا وأخيرا، إنها تقترب من المثقف العادي، ما تكونش يعني مثلا إحنا دلوقتي في أساتذة فلسفة كتير جدا في الوطن العربي كثيرين، ولكن تجد كتاباتهم من يقرأ؟ يقرأها الفلاسفة الآخرون، يقرأها المتخصصون، إنما مش هنجد إن واحد كتاباته، هنجد يعني بس قلة زي فؤاد زكريا مثلا وشوقي جلال، هنجد إن اللي بيقرأ الكتابات دي قليلين جدا جدا. فعشان كده هو يعني كان بيرى ان التنويريين للاسف الشديد او عدد كبير جدا منهم نخبويين. اوكي طيب، فده كان. نتكلم سريعا على ايه تاني عشان خاطر الوقت، بس يعني اكلمكم عن كتاب، احد الكتب المهمه اللي ترجمها اسمه جغرافيه الفكر. ده كتاب جميل جدا، الكتاب ده ترجمه، طبعا ترجمه هو، لانه يعني بيعمل ديستنكشن او تمييز بين الفكر اللي هو في دول العالم مختلفة، وإن الفكر بيتأثر بالجغرافيا بالمكان وبالتاريخ وبالزمان. يعني معناها مش الاستجابات بتكون مجرد لغة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال حين أقول كلمة امرأة، كلمة امرأة دي لما يسمعها واحد عايش في الحضر، غير لما يسمعها واحد عايش في البدو، غير لما يسمعها واحد صيني، غير واحد عايش في باريس، ولا واحد عايش في نيويورك زي جمال عمر، ولا واحد عايش مش عارف فين، ها، غير لما يسمعها حد تاني. يعني بمعنى أصح، الكلمات والأفكار تجد صدى مختلف. وحتى هو قال إن الدول المختلفة الأطفال يعني يتعلمون اللغة بطرق مختلفة. فهو رأى إن مثلا على سبيل المثال في الشرق الآسيوي الناس بتتعلم الأسماء، أو أعتقد الأفعال قبل الأسماء، وفي الغرب يتعلمون الأسماء قبل الأفعال في الصغر يعني. ويعني أمور كثيرة جدا حاول إن هو يربط بين جغرافية المكان وبين طرق التفكير المختلفة عند الناس. الكتاب ده كتاب مهم لأن هو يعني فيه أفكار كثيرة. طبعا هنجد المحزن إن إحنا غائبين عن هذه الكتب، يعني حتى المؤلف ده لما بيتكلم بس عن الشرق الآسيوي، الصين، الهند، كذا، لكن ما فيش حد مثلا بيتكلم عن يعني العرب غائبين عن كل هذه المعالجات. فده أحد الكتب المهمة. أيضا إيه تاني؟ خليني أشوف. أكلمكم في الآخر خالص عن إيه بقى؟ في لي كتاب برضو، لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة، برضو كتاب مهم جدا. وطبعا ده فيه حاجات أنثروبولوجية وحاجات ثقافية كثيرة، أنا ما قرأتوش الكتاب ده للأسف، ولكن هو أحد الكتب المهمة. في عنده كتاب اسمه الفيل والتنين، برضو مرة أخرى، شفتوا الفيل الهند يعني والصين التنين، يعني مرة أخرى اهتمامه بالشرق. وعلى فكرة الاهتمام بالشرق ده كان حتى لو في مقولة لنابليون كان بيقولها على الصين، أكيد بعضكم عارفها، إنه خلوه نايمين، خلي الصين نايمة، لأن لو استيقظت يعني شكل العالم هيتغير. ده كان نابليون. بونابرت بيقول الكلام ده، شوفوا من امتى، ولكن خلاص تو ليت، الصين استيقظت من زمان، والتاريخ نفسه سيتغير تغير كبير جدا، وهو في طريقه الى التغير الان. على اي حال، خلوني بس يعني اختم بالحديث عن ايه، عن توماس كون وكتابه اللي هو كتاب بشوق جلال اللي عرفنا عليه في البدايات، ممكن يعني بدايات بعيده جدا، مش عارف تلامذتي بعضهم حاضرين، مش عايز اقول لهم سنه كام عشان خاطر يفتكروا ان لسه صغير. فكان شوق الكتاب ده كتاب بنيه الثورات العلميه لواحد اسمه توماس كون. توماس كون هو اهم فيلسوف علم على مر التاريخ. احنا عندنا فلاسفه علم كثيرين جدا، وفلسفه العلم دي مهمه وفيها عشرات الفلاسفه العلم، منها حركه مشهوره جدا اسمها الوضعيه المنطقيه، ودي كانت نشأت في فيينا وبعد كده تفككت وانتقلت إلى الغرب، معظمهم راح أمريكا وإنجلترا. وفي كارل بوبر، وده اتجاه تاني، ولكن توماس كون ده هو فيلسوف علم كتب، مش أول كتاب ليه يعني، بس أهم كتاب ليه كتبه سنة أعتقد 61 62، اللي هو كان اسمه The Structure of Scientific Revolution. ترجمه خمسة ترجموه أو أكتر، أعتقد ستة، في فترة 10 سنين. ودي برضو أحد الكوارث العجيبة جدا، ليه إحنا بنترجم كتاب في ثقافتنا، وأنا تناقشت الكلام ده مع شوقي جلال، ليه بنترجم كتاب زي ده عدة مرات وإحنا عندنا أمور أخرى كثيرة. أنا أترجم أعيد ترجمة الكتاب مرة أخرى في حالة واحدة فقط، إذا كانت لي تحفظات وأذكرها في مقدمة الكتاب ولا حاجة، إنما أنا أجد 6 ترجمات لكتاب واحد، يعني دي عملية عجيبة جدا. طبعا هذا الكتاب، بغض النظر أنا مش هتكلم دلوقتي على الترجمات المختلفة، طبعا ما فيش كلام إن ترجمة جلال هي ليس انحيازا لي، لأن في مترجم آخر صديق لي وصديقي قبل شوق جلال وما زال يعني أحد الأسماء المهمة يعني، ولكن ترجمة شوق جلال بصراحة لا تقارن ولا تبارى. أتمنى إنه ما يكونش سامعني هو، لأن يعني وهو أستاذي أيضا يعني. فشوق جلال ترجمته بصراحة ترجمة رائعة، في بعض الملاحظات الطفيفة اللي كلمتها. شوف، نقول توماس كون بيتكلم في الكتاب ده كيف يتطور العلم، يعني العلم ها ايه طريقة نموه، كيف، فقدم لنا نظرية. وكان فلاسفة العلم اللي كتبوا قبل توماس كون كانوا دايما بيتحدثوا وعندهم إهمال لتاريخ العلم، يعني كان بيتكلم بينظروا، يعني زي واحد جاي في المكتب وجالس وبيتخيل كيف ينمو العلم من خلال تأملاته. فتوماس كون بدأ يضرب أمثلة من تاريخ العلم الحقيقي، خاصة من نظرية كوبرنيكوس وبعد كده جاليليو وغيره ولافوازييه وإلى آخر النظريات العلمية، ويعني يشرح بها كيف يتطور العلم. فرأى أن في كل علم بيكون فيه حاجة كده، مجموعة من الأشياء. هو توماس كون، فيلسوف العلم ده اللي أنا كنت محظوظ وشفته في بوسطن، ها ده كان يعني بيقول مجموعة الأشياء دي اسمها بارادايم. كلمة بارادايم دي أصبحت كلمة تلوكها الألسن في كل المجالات والتخصصات دون أن يعرف الناس ماهيتها والمقصود بها. كل واحد يقول لك البارادايم اللي عندنا، اللي مش عارف البارادايم اللي عندك إيه، وشوقي جلال ترجمها ترجمة نقول إيه يعني دقيقة إلى حد كبير، لكنها لا تساوي تماما ترجمها النموذج الإرشادي. وباختصار شديد جدا البارادايم ده هو مجموع إيه بقى؟ هو أشياء كثيرة جدا يا جماعة، ولكن نقول إيه، النظريات المقبولة في العلم، الكتب المرجعية المشهورة والمعروفة والتي يسلم بها الجميع، التقاليد البحثية اللي موجودة في علم معين. ليس معقول واحد يقول أنا مثلا متخصص في الأدب وأقول شكسبير، يقول لي مين شكسبير مثلا؟ فشكسبير جزء من البارادايم. طرق الكتابة، طرق النشر، أشياء كثيرة تدخل جوه البارادايم ده. بس في مجال العلم البارادايم اللي هي التقاليد البحثية والنظرية السائدة اللي موجودة في العلم دي، البارادايم ده بيحصل ايه بقى؟ في البدايات ما كانش فيه بارادايم، فكان فيه فوضى في مجال العلم في العلوم الطبيعيه، لغايه ما يتكون بارادايم يتحلق حوله العلماء بعد كده ويتمسكوا به. بس المشكله ان البارادايم ده لا يظل الى الابد صحيح، تحصل فيه مشكلات. المشكلات اللي بتحصل في البارادايم ده، يعني انا مش عايز ادخل في نظريه توماس كون بتفاصيلها الكثيره، ممكن اكلمكم عنها كثيرا، لان انا يعني اقدر اقول يعني مش فقط انها يعني جزء من عملي، ولكن انا بحب توماس كون وكتبت عنه كثير من الابحاث. لكن هو على اي حال كتاب شوق جلال مليء بالمصطلحات، كان هو تقريبا اول واحد او ثاني واحد يترجم الكتاب، لكن ترجمته ترجمه فريده. الكتاب مليء بالمصطلحات غير المسبوقه، يعني ما كانتش موجوده عند الاخرين. بيتكلم عن حاجه اسمها نورمال ساينس، بارادايم، الكرايسيس، أشياء كثيرة جدا في العلم. كان شوقي جلال له يعني جهد كبير جدا في ترجمة المصطلحات في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. وكان آخر حاجة أنا كنت بترجم كتاب واستشرته فعلا، وأداني يعني يعني نقول إيه بقى، عنوان الكتاب، لان من ضمن المشكلات اللي انا تناقشت معاه فيها حكايه العناوين. على فكره العناوين يا جماعه، سواء كانت مؤلفه او مترجمه، فن إلى جانب أنها علم، أحيانا تحتاج إلى كده يعني نقول إيه، إلهام، أوكي إن صح التعبير. أنا يعني بكتفي بهذا القدر، وإذا كان في نقاش يعني نتناقش، وبشكركم جميعا على المتابعة يعني، وشكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور محمد. الحقيقة أنا الأول عايزة أرحب بالأصدقاء من جامعة الكويت، يعني هم منورين، أكيد دول طلاب حضرتك يعني منورين. انا قلت للطلبه يعني اللي يقدر يجي يشرفنا لا تكون حاجه جميله. الجامعة كلها عندنا هنا النهاردة، والله طب كويس القسم كويس، ده حاجه كله. جميله، كويس كويس زينب، جميل، احنا هنفتح باب يعني باب الأسئلة. ماشي. أنا بشكر حضرتك الأول على الـ يعني الـ المحاضرة، يعني هي كانت في سلاسة كده، يعني رحلة غنية جدا بسلاسة، بنتنقل ما بين المنطق والعلم والفلسفة والتاريخ والسياسة والفكر والترجمة، وبروح دكتور محمد السيد، يعني حضرتك الله حاضر في يخليك، الطرح. شكرا شكرا. وبالمناسبة أنا أول مرة أعرف أن دكتور شوقي جلال رفض المساعدات. أنا كنت أسمع كتير منه إن هو كان بيتكلم عن كبرياء العالم، وإنه دايماً كان بيرفض إنه يوقفه أمين شرطة ولا كده، بينزعج جداً من أكتر الحاجات اللي كانت تؤرقه. يعني كان يحب جداً أحمد لطفي السيد للنقطة دي تحديداً، يعني إن هو خسر كتير من المناصب في مقابل النقطة دي. فيعني ربنا يرحمه يا رب. طيب، ممكن أول سؤال من زينب اللي عندي بتسأل حضرتك، ما هو سبب فضول دكتور شوقي جلال لنقد الأنظمة، هل للتحسين بشكل عام؟ ده أول هو اوكي. هو طبعا شوقي جلال كما قلت انا، يعني موضوع عنده مشروع نهضوي بالنسبه للامه كلها، او يعني نقول للمجتمع العربي كله. كان مهموم، يريد ان هو يعني في ذهنه دايما فكره التطور والتقدم الى الامام. فحكايه نقد، هو ده نقد، ليس نقد سياسي فقط. حتى هو لما جاي يتكلم عن الهويه، ولما جاي يتكلم قال ان احنا بنركز يا جماعه في المجتمع المدني على الجانب السياسي فقط، المفروض ان احنا نركز ايضا على الجانب الحضاري والفكري حتى لما نتكلم على مجتمع مدني، ما تكونش بس فقط لا غير الناحيه السياسيه. نحن نريد ان ننهض بالمجتمع في مختلف جوانبه، وده بيؤدينا من ضمن نقاشاتي معاه اللي انا استفدت منها، ودي النقطه دي تذكرني بيها، ان احنا كنا بنتكلم على يعني اوجه الاختلاف بين اللي حصل في اوروبا، النهضه الاوروبيه، وبين نهضتنا اللي حصلت عندنا في دولنا في مطلع القرن العشرين. هنجد ان اللي حصل في اوروبا، ها، وده كلام شوقي جلال اللي انا اتفق معاه، ان هو ما كانش في جانب دون اخر. لو فكرنا ايه اللي حصل في اوروبا في عصر النهضه، هتجد ان حصلت ثوره في مجال الاقتصاد، ثوره في مجال السياسه ميكيافيلي، ثوره في مجال الفن ليوناردو ومايكل انجلو، ثوره في مجال الدين مارتن لوثر، ثوره في مجال العلم كوبرنيكوس وجاليليو، يعني ثورات في الادب. فده اللي حصل. احنا عندنا عايزين نعمل في مجال ونترك المجالات الاخرى، ما ينفعش، لا يجوز. اوكي، يعني اتمنى ان تمام، يكون شكرا يعني جزيلا لك دكتور. دكتور قاسم تفضل. شكرا السما هيكل، وشكرا الأستاذ الدكتور محمد السيد على هذه المحاضرة الرائعة جدا. أنا الله سعيد يخليك، جدا يا أستاذ أنا أستمع إلى حضرتك، وأنا الله يخليك، قرأت معظم كتب ترجمات شوقي جلال عن عالم المعرفة، من المسيح يصلب من جديد حتى تشكيل العقل الحديث والتنمية الحرية، ولماذا ينفرد الإنسان بالثقافة وجغرافية الفكر، وما العلم، ماذا العلم، وتاريخ العلم، وبنية الثورات العلمية. فعلا هو أفضل مترجم أنا اعتبرته، هو المرجع الأساسي في كل دراساتي. وفرصة طيبة ما دام حضرتك مهتم طبعا بفيلسوف العلم توماس كون. نعم. وعندي كانت عندما قرأت جغرافيات التفكير للأستاذ شوقي جلال، فعلا برزت عندي بعض الملاحظات، وبدي أتناقش حولها معك. يعني هو تحدث إنه في جغرافية الفكر تحدث عن العقل الشرقي والعقل الغربي، يعني هو ذكر اليونان، ذكر اليابان، ذكر الصين، واعتقد أندونيسيا والشرق في آسيا. يعني إنه في بنية جغرافية أعتقد ولغوية، اللغة أساسية في أيضا تنميط الأفكار. يرى مثلا انه اهل اليونان اليابان مثلا يفهموا بالرياضيات اكثر من الامريكان. يعني صح، يرى انه بعض اليونان عندهم عقل المجرد، يعني العقل اللي يفهم المجردات اكثر من اللي يفهم مثلا العلوم الدقيقة. يعني يرى انه بعض العقول تفهم التفاصيل وبعض العقول تفهم الكليات المجردة. يعني الى اي مدى مثلا، ما هو العقل العربي في ماذا يفهم مثلا؟ هل ممكن نقيس عليه؟ هذا واحد. أعتقد بالنسبة لبنية الثروات العلمية، هو فعلا أفضل ترجمة لكتاب توماس كون، وأنا اشتغلت على توماس كون وكتبت عنه عن نظرية البارادايم. أعتقد يا أستاذنا أنه توماس كون أهم ما عمله طبعا، بالإضافة إلى صياغة نظرية البارادايم باعتبار الرؤية الكلية، ويعني التي تتحكم في كل شيء. هو تحدث عن تاريخ العلم، هو أول من قسم العلم للتاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي. نعم. التاريخ الداخلي هو التاريخ الفني أو التقني للعلم، يعني المختبرات والنظريات، والتاريخ الخارجي السياق الاجتماعي لنمو العلم، يعني نعم. السياق الحضاري الاجتماعي. يعني مش مستحيل مثلا أنه هو يرى أنه مسألة نمو وتطور العلم ليست مسألة علمية، لكن مسألة حضارية ثقافية سياسية. وهذا السبب أنه فعلا أسباب الفشل أو سيكولوجيا الفشل في الثقافة العربية الإسلامية، لأنه نحن زي ما أشرت فعلا لم ننتج حضارة، يعني ما فيش عندنا بنية تستوعب هذه القضية الكلية في التنمية. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا دكتور قاسم. طبعا انا بتابع دائما الاشياء الجميله اللي انت بتكتبها وبتضعها احيانا. ايه الصوت هذا؟ فيها صوت اصوات. تقريبا في حد عمل، يا ريت الناس اللي عندها انا فتحه الصوت قفلته، يا انا ريت تغلق. قفلته، انا قفلته. اوكي. فبالطبع هو طبعا توماس كون بيتحدث عن ان التاريخ ليس مجرد سرد للاحداث، وانما ان هو فيه كما تفضلت بالتاريخ خارجي وداخلي، وانه بيتكلم عن المجتمع العلمي. المجتمع العلمي ده شيء مهم جدا جدا، لدرجه ان هو بيتحدث توماس كون عن ان يعني هو نقدر نقول كان اخر مسمار يضرب في الوضعيه المنطقيه اللي سبقته، الوضعيه المنطقيه اللي كانت بترى تفضل. ان العلم عمل منطقي خالص. فهو هنا يعني اشار الى امور تختص بالمجتمع العلمي، امور لا عقلانيه. يعني حتى ان هو بيقول ان في مرحله الازمه لما ينبثق بارادايم جديد، هو كان بيرى ان احنا صعب ان احنا نقنع العلماء الموجودين، وفي الاخر خالص هم يحصل لهم نوع من انواع يعني يعتنقوا البارادايم الجديد، وكما يعتنق الشخص دين جديد. واعتناق دين جديد في رأي توماس كون وفي رأيي أنا أيضا هو خبرة لا عقلانية أصلا، لأن جذور الأديان كلها متشابهة، ما الاختلاف يعني بين المسيحية واليهودية والبوذية وغيره؟ هي الجذور نفسها واحدة واختلافات يعني طفيفة. فأنت تتحول من دين إلى آخر، دي خبرة لا عقلانية. فهو كان بيعتقد ذلك يعني. طبعا السياق الحضاري ده شيء مهم جدا، وموضوع توماس كون ده يعني موضوع نقول ايه بقى حي، وترجمته بالفعل كما تفضلت حضرتك هي افضل الترجمات، رغم ان في ترجمات يعني في ترجمة في المغرب وصاحبها توفاه الله من فترة بسيطة سنتين او حاجة ترجمها. شوف بقى الترجمات بنية الانقلابات العلمية. فأنا لما شفت قلت انقلابات يا جماعة، احنا يعني ورانا انتوا بالانقلابات؟ يعني حرام عليكم، الله يخليكم. واحد بيقول لك ساينتفك ريفولوشن، تقول لي الانقلابات العلمية والتركيب يعني امور اخرى. فأنا يعني ان شاء الله بقى ابعت لك البحث ده، قارنت فيه بين هذه الترجمات. يا ريت وبعد ما والله. خلصته انا بعد ما خلصته اريد ان اعيد كتابته لسبب، لان وجدت ان في ترجمة اخرى سابقة ربما اسبق من ترجمة شوقي جلال، بصراحة ما كنتش اطلعت عليها وما دخلتش في البحث. فهتخليني اعيد اشوف الاخ ده وهو مترجم عراقي ترجمها سبق بهم هذه الترجمات، وطبعا في ترجمة في لبنان وترجمتين في مصر. عايز اشوف انا ايه اللي هي المصطلحات اللي عملها، وان شاء الله نرسله ليك. وانا سعيد جدا جدا بإذن الله. بالتواصل معك، الله يخليك. يعطيك العافية. يا دكتور محمد شكرا. انا بس بذكر الاصدقاء انه لو حد عنده اي سؤال احنا بس بنعمل ريز هاند وبناخد بالترتيب يعني. اتفضل يا جميل، اتفضل. أولا يعني أنا برحب بالدكتور محمد مرة تانية، وبشكره على قبوله الدعوة، الله يخليك. وبشكر سماء على التقدمة الجميلة اللي هي بذلت فيها مجهود في تقديم الندوة ديت. وعايز أناغش الدكتور محمد شوي، حاضر يا رجل. بس الأول قبل المناقشة عايز أشد خط تحت ما يجسده دكتور محمد السيد، وما يجسده شوقي جلال، وما تجسده الكويت، لأن في جزئية مهمة إن إحنا يعني دايما بنتكلم على إن الخليج وبترول الخليج ما غزاش إلا الوهابية، أو ما غزاش إلا الأصولية، والناس بتتناسى انه احنا في الفترات اللي فاتت سلسله زي عالم المعرفه شكلت، انا بتكلم عن نفسي انا كشاب، ومجله العربي مثلا وعالم الفكر شكلوا الوعي العربي عندنا بفكر، يعني من سلسله زي عالم المعرفه ديت يعني تكوين فكري رائع، سواء كان بالتأليف أو كان بالترجمة، وده بيجيبنا لشوقي جلال. في جزء شخصي خاص بيا أنا من شوقي جلال، أنا ما أعرفوش شخصيا، يعني ما تقابلناش ولا تواصلنا، فوجدته في يوم رجل في الدكتور السيد محمد هيرجع لنا تاني، الكاميرا كانت فصلت شوية يعني. وانت عملت ميوت، في ميوت من عندك. أنا خرجت ودخلت تاني، كان آخر كلمة سمعتها بتقول أنا كشاب يبدو نحتاج النت على كلمة شاب دي، وفصل من عندي. بيحتاج. لا لما كنت شاب، ما اقصدش ان انا شاب طيب أوكي، دلوقتي، اصل لما كنت شاب لا أنت يعني. ما زلت شاب يا ريس. اشكرك اشكرك. يعني قراءتنا لسلسله عالم المعرفه وعالم الفكر ومجله العربي والكتاب العربي، حتى مجله الوعي الاسلامي اللي هي كانت بتتناول، فكان بتمثل نوع من التفكير اللي هو غزة الفكر العربي. في جزء أي شخصي خاص بيا يخص شوقي جلال، ان أم انا وجدت الدكتور شوقي جلال انا ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش شخصيا، وهو رجل في التسعين يذهب الى دار الثقافه الجديده وياتي بكتابين ويكتب بوست جميل جدا في قراءه متعمقه لكتابين. يعني انا انبهرت بهذا الجهد، وشعرت بقيمه شوقي جلال اللي انا اعرفها طبعا من خلال ترجماته اللي انا تابعتها، والكتاب اللي الدكتور محمد اتكلم عنه ترجمه بنيه الثورات العلميه، ده كتاب رائد شكل وعينا في طبيعته الاولى في عالم المعرفه. وده بيجيبني برضو للجهد بتاع الدكتور محمد السيد ذاته، لان هو استاذ متخصص في فلسفه العلوم وفي الدراسات المنطقيه وفي الترجمه. من هنا محتاجين نصل الجانبين ببعض. واقول جانب شخصي من متابعتي للدكتور محمد السيد، هو عنده وفاء للاساتذه. انا بحسه في زيارته للدكتوره يمنى طريف الخولي وبوستاته عنها، حسيته في زيارته للدكتور شوقي جلال يعني ايام قبل وفاه الدكتور شوقي جلال. وده شيء جميل، شيء جميل نعتز بيه، بيجسده الجلسه ديت، بيجسده الحوار اللي احنا بنشاهده النهارده. وهنا يجيني بقى للسؤال، انت عرضت شوقي جلال في لقطات متجاوره جنب بعضها البعض، مؤلفات وبنعلق عليها. محتاجين ناخد خطوة اللي هو ايه يعني، التربيه هي فلسفة بقى، الفلسفة دورها انها تربط الاجزاء الفتافيت مع بعضها عشان نخرج برؤية، لان لب الموضوع في بين الثورات العلمية مش مجرد التفاصيل بتاعت العلم، لكن المنهج العلمي، رؤية العالم اللي بتتغير. وهنا بتيجي فكرة البارادايم. فيا ريت يعني الجزء الفلسفي ده بقى، أن نربط الأجزاء مع بعضها لنخرج من هو شوقي جلال، ما يجسده شوقي جلال من فلسفة، مش مجرد تجاور ما بينه. وأشكرك مرة تانية، ويعني سعيد جدا بالمحاضرة بتاعتك يعني. شكرا شكرا جزيلا. هو طبعا سريعا كده بالنسبة أبدأ بس بالموضوع بتاع الكويت. الكويت كانت وما زالت هي تهتم اهتمام كبير جدا بالفكر، وما زالت اللي هو نقول إيه بقى، منذ البدايات، لما يعني البدايات كانت في أواخر الخمسينيات مع مجلة العربي، ودي مجلة كانت ثقافية في الأساس، لم تكن مجلة أكاديمية ولا حاجة، مجلة ثقافية ولكن ثقافة رفيعة المستوى، وما زالت هي واحدة من أهم، ربما تكون يعني مش عايز أقول أهم، دايما الواحد يعني يحتاط، اللي هي مستمرة حتى الآن من 58، وكان أول رئيس تحرير ليها اللي هو أحمد زكي، و الصوت فصل تاني. الدكتور أحمد زكي أبو شادي طبعا من سنة 58 في في ناس مجلة بتعلق العربي. على كلام جمال أيوة على أيوة، أنت نقول رجعت تاني كده، اتفضل. ايوه اللي هو نقول ايه بعد كده، اللي هو احمد بهاء الدين، وبعد كده يعني تولى على رئاستها كثيرون منهم حاليا، يعني بعض الزملاء والاصدقاء الرميح وغيره، لكن دي بعد كده عالم المعرفة دي طبعا كانت حاجة فريدة، وما زالت على فكرة، و يعني حتى الآن اللي هو يعني نقول رئيس تحريرها الجديد أحد الأصدقاء معانا، فدي يعني بصراحة، وهو بيعمل حاليا شبه يعني نقول إيه، مش عايزين نقول ثورة، يعني بيعمل شغل كويس جدا فيها، بيراجع الأشياء كثيرة يعني او اذا كان في بعض الاخطاء حصلت يعني بيعمل حاجه جديده جدا. ايضا في عندنا عالم الفكر، في عندنا يعني الحركه الثقافيه رغم التراجع الشديد، الا ان في الكويت ما زال الاهتمام بالفكر، وتجد حركه ثقافيه كبيره جدا. يعني اتحدثت في الشعر، في المسرح، في مسرح كبير جدا هنا، والعلاقات المصريه الكويتيه كانت علاقات ممتده من زمان. لما تتكلم عن المسرح على طول يقفز الى ذهنك زكي طليمات، وهتجد تلاميذه موجودين في كل النت بيفصل عندك دكتور. الاعلام. نعم، الاعلام الانترنت على الانترنت كده ماشي كده. اوكي تمام. تمام. يعني تجد زكي نجيب محمود، عبد الرحمن بدوي، فؤاد زكريا، ابو ريده، عزمي اسلام، كل الاسماء تجد انها عملت. هنا انا اكلمك عن قسم واحد، لو رحت لقسم التاريخ او اللغه العربيه او غيره هتجد اعلام ايضا مشهورين، جابر عصفور وغيره وغيره، كثيرين جم الى الكويت وظلوا فيها سنوات طويله جدا. بالنسبه عشان بس ما نخرجش عن الموضوع، انا بهتم بايه؟ انا بهتم اساسا بالتفكير العلمي والتفكير الناقد. الاثنين دول هما موضوع اهتمامي على كل المستويات. وانا يعني كما قالت الاخت اسماء في البدايه، انا يعني كان اسعدني الحظ بان انا اشتركت في وضع كتابي الثانويه العامه الصف الثاني والثالث في مصر. وايضا السعوديه للمره الاولى في كل الدول العربيه تضع منهج للتفكير الناقد في المرحله الاعداديه اللي بيسموها المتوسطه، دي ما حصلتش. وطبعا والمرحله الثانويه مع بعض، والكلام ده لسه ما كملش لي سنتين فقط، وانا كان ليا شرف مشاركه وكتابه جزء كبير جدا من هذا المنهج، خاصه الجزء المنطقي في الكتابين، كتاب المرحله المتوسطه والمرحله الثانويه في المملكه العربيه السعوديه. فده الاهتمامات. بالنسبه لشوقي جلال، ازاي ان انا اضع كل حاجه ان انوت شادو، او ان انا احاول ان انا اشوف المشروع اللي كان بيهتم بيه. وده اللي عايزه الاستاذ جمال، يعني ان يعني ايه مشروع شوقي جلال؟ هو شوقي جلال كان مشغول بمشروع يعني ايه النهضه. اسبابها اسباب تاخرنا، الفشل بتاعنا، وكيف ننهض. يعني كيف ننهض، كيف نتقدم، المعوقات، يعني يقدم لنا العلاج. هو لم يكتفي بالتشخيص، انما هو عمل تشخيص وعلاج. تشخيص بايه؟ الاسباب التي تاخذنا الى الوراء، تشدنا الى الوراء، وايه الاسباب التي من الممكن ان تدفعنا الى الامام. دي كان مشروع، ممكن احنا نقوله كده. طبعا التفاصيل في الداخل هتجد انها من كل الكتب دي، من الاختيارات الكتب سواء تأليفا او ترجمة، هو عايز يعرف ما الذي يعوقنا، ما الذي يشدنا الى الوراء، ايه هو، وايه هو الذي من شأنه ان يدفعنا الى الامام، ان نحقق النهضة المرجوة التي في الجزء الاول فشلنا حتى اليوم في تحقيقها. ده هتجد ان الكتب اختارها. لما بيختار كتابات عن الصين والهند لكي يبين لنا كيف تقدمت هذه المجتمعات، ما ايه الاسباب اللي هي الداخليه اللي تجعل الصين والهند تتقدم. لما يختار كتاب عن الهويه ويقعد يكلمنا عن مشكلاتنا احنا، فدي يعني بيشخص لنا المرض اللي احنا فيه. فده اعتقد يعني طبعا مع الى جانب امور اخرى تحتاج الى نوع من انواع التروي والتفكير العميق في هذا السؤال المهم يعني. كيف؟ هو الحقيقة يا دكتور انه حتى يعني دكتور شوقي برغم انه ابن القرن الماضي 31 يعني، لكن الافكار جدا ثورية. يعني فكرة انا ضد الايديولوجيا، انا بشوف ان حتى ممارساته السياسية، سواء انضمامه للاخوان المسلمين او انضمامه للحزب الشيوعي او غيره، هي كان جزء مهم بالنسبة له، مش في الفعل قد ما في التنظير، يعني في الفلسفة، في الحكم عليه. كان ليه رأي في فؤاد زكريا، ان هو كان شايف انه كان فيلسوف جيد، هو كان في لما التقى بيه في جامعة عين شمس، فكان بيقول مشكلته انه لم يحتك بالعمل السياسي. يعني فهو كان بيشوف ان مش الفكرة في التمكين قد الفكرة في معالجته ونقده وفهم كيف يحدث. هو فيعني هي المشكله في حكايه الاحتكاك بالعمل السياسي دي، ما هو شوقي جلال ما احتكش بالعمل السياسي، ولا نستطيع ان نتحدث عن فتره الاخوان المسلمين المبكره بانها احتكاك بعمل سياسي. هو بالعكس، ده من حسن حظنا ان هو لم يمارس العمل السياسي التنظيمي اللي هو يعني اللي مارسوه الاخرون، مارسه الكثيرون. هو وحاجتين على فكره، وده بيفكرنا بالفلاسفه الكبار اللي هم كانوا بعيدين عن الأعمال الرسمية زي حتى فلاسفة اليونان. يعني ما تجدي أنه شوقي جلال استغنى عن الوظيفة، وما فيش حاجة اسمها لم ينضم إلى حزب معين، لم ينضم إلى كذا، وهو طول الوقت بصراحة كان يرى إن فيه محاولة أجهضت بالنسبة لمصر، محاولة لإنشاء يعني نقول إيه نظام ديمقراطي، كانت في فترة من الفترات في العشرينيات، وبعد ذلك ثم أجهضت بعد ذلك بثورة 52، اللي هو كان يعني بيعلي من شأن أشياء فيها، لكن بيرى إنها للأسف الشديد خذلت الناس في أشياء أخرى كثيرة جدا، وإنها يعني جابت الفساد اللي كان موجود جزء كبير جدا منه انتقل إليها أيضا. فده يعني اللي كان موجود يعني. شكرا. هو لم يشارك بالعمل السياسي واعتقل 12 سنة، امال لو شارك بقى هيعمل ايه؟ لا، ما طبعا كل شيء كان يعتقل يعني اعتقالات، وراح جميع السجون. بالمناسبة دي قصة لي انه هو راح تقريبا جميع السجون اللي في مصر ذكرها لي بالاسم بما فيها، عشان نشوف بس الدكتور ايمن، بسجن الواحات، راح سجن الواحات، وطبعا انا كنت حريص على ان اساله عن سجن الواحات، قال لي ايوه طبعا راح سجن الواحات، وحدثني وانا سجلت الكلام ده عن بعض اللي كانوا معاه في السجن في المرحله دي، وعندي تسجيلات عن اساتذته لما كان في قسم الفلسفه، يعني اشياء مهمه جدا المفروض مش عارف الواحد يديها لاحد يفرغها لازم ويطلع منها اي حاجه يعني. لازم لازم إن شاء الله. اتفضل يا دكتور تداوي، اتفضل محمد تداوي. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا دكتور محمد على المحاضرة أهلا الرائعة، أهلا أهلا بك محمد بيه، الله يخليك، دكتور محمد. شكرا انك انت يعني ذكرتنا بشخصية الدكتور شوقي جلال، لان اعتقد برضو زي ما كل الناس اتفق معايا في هذا الموضوع ان اظهار الاعلام المهمة ديت في ثقافتنا شيء مهم جدا، خاصة مجرد قراءتنا لبعض عناوين فقط، مش هقول ان احنا لتفاصيل في كتب ليه، ان تشدك هذا العنوان من اجل تحرير فكرك من شيء سلبت به في من تقاليدك يعني ومن تربيتك. عجبني تعبيره ان الترجمه موقف من الحياه، وان ده شيء مهم جدا حتى صحيح صحيح في قبولك للترجمه نفسها. انا عايز ابدا بسؤال واختم بسؤال. السؤال الاول، هل حضرتك شايف ان احنا موقفنا من الترجمه حاليا من اللغات الاخرى، اللغه العربيه واللي حضرتك ذكرته انه لا يتجاوز 5% من انتاج المطبوعات في العالم العربي، وذكرت ان غالبيه حتى ال 5% ديت في الانسانيات، وغالبيه الانسانيات من الروايه والشعر والقصه، اللي هم اصلا اعتقد يعني ان هم بيعرفونا بالثقافات الاخرى، لكن ما بيفيدنيش انا كثقافه ان انا اتحصل عن روايه حصلت في باريس او في بروكسل او في اي مكان تاني من انحاء العالم الاوروبي اللي احنا بنترجم منه. عشان برضو ما اخرجش على الموضوع، هل حضرتك شايف ان الترجمه دي ما يتوافق مع ثقافتنا احنا، هل هي ترجمه الحرف ام ترجمه المعنى؟ بمعنى ان حتى في عصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني، الترجمات اللي حصلت، ابن رشد نفسه كان بيكتب شرح لأرسطو، يعني ما كانش بيترجم ترجمة مباشرة، وإنما كان بيدخلنا في شيء فيما يسمى بتبسيط المعلومة. فهل صحيح. هل كمان ينقصنا إلى جانب الترجمة عملية تبسيط المعلومة ونقل ما هو أكاديمي إلى مستوى فكر العامة أو مستوى فكر غالبية الناس، من أجل إظهار جير متحرر، بدل ما هو دلوقتي بيقرأ قصة هايفة أو شيء إحنا بنقول على الأقل بيقرأ، يعني احنا بنقبل أي. بالامر، في مقابل ان انا أي. ممكن اديله معلومه مبسطه فيها شيء من الجذب، وبالتالي ممكن ينتقل معنا الى مرحله ثقافيه مختلفه. هل أي الدكتور شوقي جلال تحدث في هذا الموضوع ما بين ترجمه المعنى وترجمه الحرف، ولا لم؟ وشكرا لكم واسف على الاطاله. الله يخليك، انا شاكر جدا جدا على السؤال المهم ده. هو طبعا الترجمه، احنا ترجمه الحرف والمعنى، هو المفروض ان الترجمه انت بتحاول انك انت تترجم المعنى مع الالتزام، يعني احنا مش بنعمل ملخص كما كان يفعل القدماء، او زي ما لطفي المنفلوطي عمل في بعض الروايات يعني، لا، لكن احنا بنترجم، خاصه ان في ترجمات او في بعض دور النشر بتحرص على انك انت لا تغير شيء، يعني في بعض دور النشر بتشترط لكي تعطيك الحقوق انك انت مثلا في بعض الامثله في بعض المجتمعات يقول لك لا، ده في مثال مثلا خارج، في بعض الاشياء اللي هي اللي نقول ايه بقى الجنسيه او كذا، فبعض دور النشر بتشترط انك انت ما تغيرش او ما تحذفش يعني. فطبعا هنا الترجمه ترجمه المعنى، لكن الاهتمام ياتي في مرحله لاحقه تحدث عليها شوقي جلال، وهي مرحله الابداع. انت ما يعني في الترجمه ما تضعش شروح كثيره جدا، انت ممكن تعمل زي ما عمل شوقي جلال انه كتب كتاب عن توماس كون هو نفس الطريق. فانت يعني ده تحفزك على اعاده انتاج كتب اخرى عن الموضوع، تحفزك على انك تكتب مقالات، تحفز الاخرين، مش انت حتى ضروري كمترجم. يعني انا ترجمت كتاب مش بالضروره ان انا اللي اقعد اشتغل عليه. يعني انا دلوقتي كتبت مثلا كتاب وليكن مثلا عن الارشاد الفلسفي، وايه هو الارشاد الفلسفي؟ والكتاب اسمه، العنوان الاصلي ليه عن اسمه افلاطون لا البروزاك، والبروزاك ده هو اشهر علاج او دواء للاكتئاب. فالكتاب بيرى ان علاج الاكتئاب ليس علاج نفسي. في ناس كثيرين جدا لا يتوافقوا مع المجتمع وهم ليسوا مرضى نفسيين، دول مش محتاجين علاج، مش محتاجين تحليل نفسي، دول محتاجين قراءة في الفلسفة. يعني ده وجهة نظر الكتاب يعني، وجايب أمثلة كثيرة جدا. ممكن حد ياخد الكتاب ده ويبدأ يتكلم عن الإرشاد الفلسفي وكيف أنه بدأ ينتشر في دول العالم المختلفة، زي ما شوقي جلال عمل عن توماس كون في كتاب آخر. يعني المفروض الكتب المترجمة دي ليست بغرض الترجمة فقط، وإنما هي يعني مرحلة. يعني هو شايف شوقي جلال وذكر ذلك صراحة، إن دي مرحلة تعقبها أو تتواكب معها مرحلة الإبداع. يعني أنا بقرأ، المفروض القراءات دي بتثير في ذهني أفكار، هذه الأفكار تحفزني إلى الكتابة مرة أخرى أو إلى العمل. فده اللي هو اللي ممكن تكون الإجابة على هذا السؤال المهم. يعني هل نكتفي إحنا بالترجمة؟ فضلا عن أن حاجة بس عايز أشير إليها، أن ترجمة الأدب ليست يعني نقول مرفوضة، لأن إحنا أو الأجيال السابقة بتاعتنا اللي كنا شباب زي ما قال جمال عمر في فترة من الفترات، إحنا نشأنا على الكتابات الأدبية في الأول، اللي هي الروايات العالمية اللي كان بيترجموها اللي هو أعلام الترجمة زي عمر عبد العزيز أمين وغيره. الترجمات دي كانت ترجمة مهمة جدا، وهي اللي صنعت الأجيال السابقة واللي خلتنا بعد كده نهتم حتى بالعلم وبالفكر وبالأدب بصفة عامة. فالترجمة حتى في مجال الرواية والأدب، بس المفروض 5% دي تصبح مثلا 15%، خلي 5% للأدب وللعلوم الإنسانية والإنسانيات، ونعمل 10% للجانب العلمي. يعني ده يعني لا نتوقف عن ترجمة السينما، الفن، الرواية، الشعر، لا نتوقف عن ذلك، ولكن ما يكونش على حساب العلم. وشكرا يعني. لا يا دكتور، انا ما برفضش ترجمه الروايات، انا لا لا، بالعكس، أنا معاك. النسبه نسبه فقط، النسبه والتناسب. نعم انا كنت جايب موسوعه لجايتانو ليوني، تاريخ الاسلام 1906. الناشر قال لي انا عايز كتب في الطبيخ. طب احنا هنواجه مشكله زي دي ازاي؟ واسف ان انا سالت سؤال لا تاني. لا لا، ما لا ابدا. ما انا بقول لحضرتك انه حاليا للاسف الناشرين ما يعني لم يعودوا كالسابق، لدرجه ان اقول لك على حاجه. مثلا في احد الجامعات العربيه دون ذكر الجامعات، يعني حاليا لا يعترفوا بالكتب يعني في الترقيه ولا في التقدم الى الجامعه للتعيين. قلنا لهم ليه يا جماعه؟ ما انت لو ما بتعترفش، يقول لك انا اعترف بالابحاث المحكمه المنشوره، ولازم يكون جزء منها محكم ومنشور في دوريات معينة أجنبية. طب ليه؟ يعني ما على سبيل المثال أنا قلت لهم في أحد الاجتماعات، طب لو تقدم لكم زكي نجيب محمود لو عاد إلى الحياة، هو ولا عبد الرحمن بدوي اللي أنتم بتفتخروا بيهم، ولا فؤاد زكريا، ما لهمش ولا بحث، كل إنتاجهم كتب. قال لك ده كان زمان. كان زمان دور النشر تحرص حرصا شديدا على جودة الكتاب وما هو ومن هو المؤلف وما هو الموضوع. الآن أصبحت العملية تجارية، الناشر لا يحرص على جودة الكتاب، وإنما يضع في حسبانه إيه هيوزع كثير ولا إيه الوضع. فطبعا دي العملية دي اختلفت. فعشان كده شوقي جلال كان بينادي بأن لازم تكون في حركة مؤسسية، ما تكونش العملية تخضع للمزاج الفردي بتاع الأشخاص اللي هم يهمهم الربح فقط لا غير. ده يعني اللي ممكن يكون. شكرا. شكرا جزيلا يا دكتور. في تعليقات من تعليق من دكتورة مها ريشة على كلام جمال عمر بخصوص دور الكويت، بتقول أنا من الناس اللي فخورة كعربية بكويت الستينات وممتنة لها، مجلة العربي كبرنا عليها في بيتنا، كان في برواز كبير فيه خريطة لفلسطين، كانت مجلة العربي طبعتها ووزعتها، آه جميل وسلسلة جدا، عالم صحيح المعرفة. صحيح صحيح ده حقيقي. بالفعل. نعم لو تحب يا دكتور تكلمنا عن كتاب بقى بنية الثورات العلمية، حضرتك قلت لنا لو في وقت، في وقت اتفضل. والله يعني هو طبعا هو بس عشان كتاب فني شوية، هو زي ما أنا ذكرت بيتحدث عن حاجة اللي اسمها البارادايم. خليني أقول لكم إن شوقي جلال ترجمها النموذج الإرشادي، وأنا يعني ذكرت له وكتبت في البحث اللي عملته إن كلمة إرشادي ليست دقيقة بنسبة 100%، عشان كده أنا بفضل إنها تعرب إلى البارادايم زي ما هي، ودي في لغات كثيرة جدا استخدمت كلمة بارادايم. وإن البارادايم ده اللي هو يعني إيه، نقول مثلا نظريات اللي هي موجودة في علم معين، وإن طبعا هو بيتكلم عن الثورة، كيف تحدث ثورة في العلم، فبيرى إن في مرحلة بيسميها مرحلة العلم القياسي. إيه مرحلة العلم القياسي دي؟ إن العلم في مرحلة معينة بيكون بيمضي وفق النظريات الموجودة، والعلماء عمالين يشتغلوا في حاجة بيسميها توماس كون حل الألغاز. إيه بقى حل الألغاز دي؟ هي مش ألغاز ولا حاجة، هو بيتكلم عن التقدم اللي بيحصل في العلم والتجارب اللي بتحصل كل يوم في العلم وكأنها ألغاز. أي لغز يا جماعة معروف إن ليه حل. أنا لما أعمل كلمات متقاطعة، الكلمات المتقاطعة دي عبارة عن إيه؟ حاجة ليها حل. فاللي جاي يعمل مثلا إيه؟ دواء لكورونا، علاج لكورونا، العملية دي وبيعملها وفق البارادايم الموجود، ما فيش ثورة على البارادايم، بالعكس هو فرحان ومبسوط بالبارادايم الموجود وشغال وفقا ليه، عمال يعمل علاج لكورونا، واحد مثلا في مجال التاريخ بيعمل كذا، واحد في مجال الكيمياء في البارادايم اللي شغال. ولكن أحيانا البارادايم اللي شغال ده بيحصل فيه كل فترات يعني بعيدة نوع من أنواع، نقول إيه بقى، يعني لا يجيب على الأسئلة الجديدة، في أسئلة جديدة بتيجي ما بيجاوبش عليها، تبدأ هنا يحصل إيه بقى، يحصل إيه اللي يحصل لو العلم في الكيمياء مثلا لم يستطع الإجابة على نوع من الأسئلة. هنا توماس كون بيرى لو كان واحد زي كارل بوبر، والناس اللي عارفة كارل بوبر ده ليه حاجة اسمها falsifiability principle، مبدأ التكذيب أو القابلية للتكذيب أو إمكان التكذيب، إن خلاص والله لو حاجة غلط يبقى نتخلى عن النظرية، خلاص نظرية ثبت كذبها أو تقبل ثبت كذبها بالفعل. فتوماس كون قال لا لا لا، hold on your horses، الكلام ده ها مش بالسهولة دي، ما تفتكرش إن هو إذا فشلت النظرية الناس بيتخلوا عنها، ما بيحصلش. أمال إيه اللي بيحصل؟ لا دي عايزة فترة طويلة جدا، بيحصل إن العلماء بيعملوا حاجة اسمها ad hoc hypothesis، يعني فروض منقذة، يعني يجيبوا حاجات كده عشان خاطر النظرية تفضل عايشة، أوكي؟ لا تنهار. وده يؤدي إلى إن البارادايم يظل فترة أطول، كل ده في مرحلة اسمها normal science، ترجمها شوقي جلال بالعلم القياسي، وفي ناس ترجمتها العلم العادي، ومش عايز اقول لكم في واحد استاذ ليا الله يرحمه ترجمها العلم العمودي. العمودي يعني جابها من الشعر، استعار الكلمه دي ووضعها، وانا طبعا لم اوافق على هذه الترجمه، وذكرت لي انا ذاك ده استاذ يعني مهم جدا جدا، وكان من رواد التنوير على فكره في مصر، وعلى فكره منسي، وانا بطالب الأستاذ الصديق الحبيب جمال إن هو يحاول إن هو يعني يعمل ندوة عنه، اللي هو صلاح قنصوة. صلاح قنصوة أحد رواد التنوير اللي كانوا موجودين، بس للأسف يعني ما حدش كتير بيهتم بيه. المهم نعود مرة أخرى إلى البارادايم، فهنا بيعملوا فروض منقذة ad hoc hypothesis، وتفضل العملية كده، بس بعد كده تزيد الثقوب في النظرية، يعني النظرية لا تنهار بسهولة، تظل سنوات. أحيانا يا جماعة يحصل حاجة، طبعا لما تحصل ثورة علمية، الثورة العلمية دي إيه؟ لما يجي بارادايم جديد تماما غير القائم، وهتحصل حاجات كتيرة جدا. الأول في مرحلة اسمها الأزمة، بس أنا عايز أفرق بين حاجة مهمة جدا، بيفرق توماس كون عن حاجة اسمها اكتشاف ثوري وثورة علمية. الاكتشاف الثوري زي ايه الكشف الثوري؟ زي فاكرين زويل لما عمل لنا الكاميرا بتاع الفيمتو ثانية، هي مش كاميرا بالمعنى اللي هو في الناس فاكراها كاميرا واحد ماسكها يصور بيها، ولكن يعني ده كان اكتشاف ثوري وليس ثورة علمية. يعني ليه؟ لأنه هو زويل وغيره شغالين وفق البارادايم الموجود، وفق النموذج السائد. هم ما غيروش البارادايم، هم عملوا اكتشاف ثوري ولكن الناس شغالة بيستخدموا نفس المصطلحات، نفس اللابس، المختبرات، نفس كل شيء. ما فيش حاجة جديدة. إنما نيوتن مثلا غير، ولا خلينا في كوبرنيكوس غير رؤية الناس. الناس كانت فاكرة قبل كوبرنيكوس إيه؟ إن الأرض هي مركز الكون، المركز هو الأرض. تخيل لما فجأة أنا المركز وكل الكواكب التانية بتلف حواليا. وطبعا دي رؤية مش علمية فقط، واجتماعية وميتافيزيقية. فجأة أقول لا، ده أنا مش في المركز، ده أنا مجرد كوكب زي نبتون وبلوتو وأورانوس والتانيين وبلف حوالين الشمس. الدنيا كلها اتغيرت علميا وميتافيزيقيا، أوكي؟ اتغير كل شيء. فدي ثورة. فالثورة بتغير من كل، بتغير من رؤية العلماء. ها، زي في تعبير مشهور جدا اللي هو الرسم اللي فيه أرنب وفيه في نفس الوقت زي ما يكون دك ولا حاجة، إن تبص له من هنا تشوفه رابت وتبص له من هنا تشوفه دك ولا جوس. فده طبعا التغيير مهم جدا لرؤية العالم والعلماء للأشياء. يعني نظرية كبيرة جدا تحتاج إلى كلام كثير، وفيها حاجة مهمة جدا طبعا، يعني أعتقد إن هي صعب ان احنا نتكلم عنها، اسمها incommensurability او اللا قياسيه او اللا مقارنه او اللا مقارنيه او اللا مقايسه. بيتكلم فيها عن النظريات ما قبل الثوره العلميه وما بعدها، وان صعب جدا نقارنها باستخدام نفس مصطلحات، هنستخدم المصطلحات القديمه ولا الجديده في الحديث عن هذه النظريه. يعني كلام كتير في نظريه توماس كون. يعني حضرتك بتتكلم عن البارادايم، جاي على بالي فكرة النماذج المغلقة والإيديولوجيا، والنقطة اللي اتكلم فيها شوقي جلال اللي هو بيحاول طول الوقت يعني مش عايز أقول يعني يتنصل منها، يفلت منها قدر الإمكان، إنه أنا مش نعم. بفكر جوه قوالب، مش بفكر جوه نموذج جاهز. واللي فهمته إنه مش العيب إن أنا أفكر جوه نموذج، بس العيب إنه يكون مغلق. ده صحيح، ده صحيح. يعني واحد يقول اللي هو العيب في النماذج دي، نماذج توماس كون غير النماذج دي، لان في كلمه في مودلز، بس بارادايم يعني حاجه تانية. فالنماذج اللي بيتكلم عنها شوقي جلال ان هو يعني غير مرتبط بحاجه، ان هو يظل يفكر وفقا لها طوال الوقت. هو دائما يعني يحاول ان هو يتجاوز الموجود، يتجاوز الراهن، يتطلع الى الامام. فده يعني اللي كان. اما كلمه النموذج اللي عند توماس كون، هي تنطبق على كل شيء. على فكره ممكن نتكلم على بارادايم في الفن، ممكن نتكلم على بارادايم في الكيمياء، في الفيزياء، يعني بارادايم في الفلسفه. ولكن حتى عند توماس كون هو تعرض لنقد شديد جدا، لان مفهوم البارادايم مفهوم ما هوش يعني هو مفهوم يعني نقول ايه، مسهب واسع الى حد كبير جدا، يعني في اشكالات البارادايم هو كثيره. كل ما يعيق الفكر، كل ما يعيق الحركة، يعني كل ما يعيق التقدم يمكن أن لا لا، أسميه. ده يعني ده جزئية، يعني بارادايم أكثر من ذلك بكثير يعني. أوكي. طيب لو حد من الأصدقاء حابب يسأل سؤال أو ليه تعليق، إحنا موجودين. تفضل استمر. ممكن سما، تفضل. أنا يا أستاذ دكتور محمد، عندي يعني من خلال اهتمامي بالبارادايم، أنا أعتبر أن البارادايم هو فعلا زي ما تفضلت حضرتك، هو مفهوم كلي، يعني أشبه بزاوية رؤية لكل الكون والعالم والعلاقات. يعني مثلا عندنا بارادايم في العالم العربي الإسلامي لم يتغير، ما حصل أي انقطاع أو قطيعة أبسيولوجية، بينما الثورات العلمية عند توماس كون حصل يمكن 3 ثورات أساسية في تاريخ العلم. يعني بارادايم هو نظارات العقل، ممكن نقول نظارات العقل، يعني في خلفية يعني إيديولوجية أو فكرة عامة أو يعني في معتقد، يعني الناس يروا فيها العالم، يعني مثلا علاقة العالم بالله، علاقة الأرض بالسماء، علاقة الإنسان بالآخرة. يعني هذه الفكرة العامة الكلية هي اللي تحكم الأمثلة وكل شيء، ليست فقط بنية إيدولوجية محددة، هي لابد أن يحصل قطيعة. في مثلا عندنا بارادايم في العالم العربي الإسلامي لم يتغير أبدا، يعني ما زلنا في لحظة الصفر، في لحظة الصفر في البارادايم، يعني بارادايم ما زال شغال، بينما في الحضارة العربية في الحضارة الأوروبية حصلت انقطاعات أساسية جدا بسبب الثورات العلمية. وشكرا. صحيح، لا صحيح، أنا أتفق تماما تماما يعني معك في هذا. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا على مستوى الفكر، وإحنا يعني كما قال شوقي جلال وكما نقول جميعا إن إحنا دايما بنعيش في الماضي، في لحظات. أنا بدخل أحيانا على بعض المواقع، يعني مواقع خاصة بمثلا شراء سيارة أو حاجة زي كده، وأشوف حاجات عجيبة جدا. الناس ما بتشغلش تفكيرها ابدا، اول ما تتكلم على البنوك او حاجه زي كده يقول لك، يستخدم كلمه ربا، يقول لك الربا. ايه يا جماعه الربا؟ لما تجيب له انه في بعض حتى المشايخ اللي هم مش هنقول مستنيرين، منقسمين، يقول لك لا دول مشايخ السلطان. يا جماعه مشايخ سلفيين، مش عايز اذكر اسماء، يقول لك لا. وكان بعضهم مثلا مستشار لبنوك اسلاميه، حتى البنوك الاسلاميه يقول لك ربا. يعني هنا يقول لك ربا، ايه ربا دي؟ الربا يعني معروف وموجود، مثلا نفترض انه موجود في القرآن الربا، ولكن السؤال المهم، هل المعاملات الحالية هي ربا؟ اسأل نفسك. الزمن يتغير، الأموال، أقول لهم يا جماعة الأموال كان مثلا نفترض مثلا 10 جنيهات أو دنانير أو دراهم، يظل بعد 20 سنة هي قيمتها كما هي، بعد 30 سنة قيمتها كما هي. الآن العملة في مختلف دول العالم تتغير بين ليلة وضحاها، فأصبح لا تستطيع الحديث عن الربا بالمعنى ده. أنت عايش في لحظة تجمد عندها الزمان، عندها وعايش فيها، وعمال تردد كلمات في كل شيء كما هو. فدي المشكلة اللي احنا عايشين فيها، ده البارادايم اللي احنا عايشين فيه. نحن نعيش كما أنت تفضلت في بارادايم واحد لم يتغير، ما حصلش عندنا لا اكتشاف ثوري ولا ثورة علمية ولا حصل أي حاجة. نحن ما زلنا نعيش في نفس البارادايم بنفس العقلية اللي كانت. يعني إحنا لو رجعنا، لو جبنا أحد هؤلاء الأشخاص ورجعناه إلى سنة كام، 300 هجرية، لن يجد نفسه غريبا، هو عايش أيامها زي ما عايش في سنة 23، نفس الشيء، مش هيجد يعني غرابة. هيقعد ياكل معاهم الثريد ويشمر عن ساعديه ويجلس معاهم، ونفس الامور هتبقى فل الفل وعلى العال. معلش لاستخدام هذه الالفاظ. اوكي ماشي، شكرا شكرا، يا تفضل دكتور. يا جماعة. هو برضو يعني الإلحاح على وجود الدكتور محمد بنا وذكره لصلاح قنصوة وكتابه فلسفة العلم من الكتب اللي أنا استمتعت بيها في جهده يعني وقريته، وانت بتركز على العلم وشوقي جلال بيركز على العلم، لذلك انا عايز نخرج شويه بقى بره اطار موضوع الندوه وهنجيب كلمه العلم ذاتها، لان في نموذج مثلا في جامعه القاهره هتجد كلمه العلم موجوده في عنوان دار العلوم وكلمه العلم موجوده في عنوان كليه العلوم، شتان ما بين معنى العلم في العنوان هنا ومعنى العلم في العنوان هنا. لأنه طبعا احنا كنا بنستخدم كلمة العلوم في التراث وكان بيقصد بيها العلم بالمرويات، لذلك صحيح المقولة التراثية اللي كانت بتقول لا تأخذوا العلم عن صحافي، يعني لو لقيت شخص بيقرأ لك الرواية من صحيفة لا تأخذ عنه العلم، لأنه لابد لازم يكون حافظ، اللي بيقرأ من صحيفة قد إيه يخطئ. فلما جينا يعني الأفغاني مثلا في القرن 19 وهيقدم محاضرة في تركيا عن العلوم الحديثة اللي هي الساينس بقى، فهو ما لقاش كلمة يعني كلمة عربي فاستخدم كلمة الصنائع، وإحنا بعد كده بدأنا نستخدم كلمة الإيه العلم. فسؤالي هو لان احنا برضو في يعني تعقيبا او استكمالا للاشارات اللي وجه ليها الدكتور قاسم، عملية مفهومنا عن العلم كثقافة تراثية واستمراره الى الان، لاننا ما زلنا بين الاستخدامين. العلم عندنا ليس يعني، ولذلك هتجد انه كتير من قادة الجامعات، ولو بصيت بس على مكتب إرشاد الإخوان المسلمين الأخير ولا مجلس الشورى، هتلاقيهم خريجوا كليات طب وهندسة وصيدلة صحيح وزراعة صحيح يعني صحيح هم مش أبناء التراث قد ما هو إيه، أبناء التعليم اللي بنسميه المدني الحديث في كلياته العملية. وتجد الواحد منهم ما يبقاش عنده مشكلة إن هو هيروح أمريكا وياخد دكتوراه في الهندسة، وفي نفس الوقت يسمع وإيه ويطيع للمرشد العام للإخوان المسلمين. يعني كيف أن العلم عندنا يعني يقيد عقل البني آدم، وفي نفس اللي هو ده ناتج ليه؟ ناتج لأنه العلم بناخده معلومات، العلم بناخده مجموعة من الحقائق، وليس كمنهج في التفكير والنظرة النقدية اللي أشار إليها الدكتور محمد. فياريت تلقي بضوء على ده موضوع مهم جدا، وخليني اقول لك على حاجه. طبعا بالاتفاق معك، يعني كلمه علم وعلماء عندنا دايما تجد ان هو تنصرف كلمه علم كانت يعني على العلوم الشرعيه، حتى لو اقول لك نعم. لحوم العلماء مسمومه، ما اعرفش ازاي مسمومه دي بويزند يعني، واخد بالك معايا؟ ولا يقول لك مثلا اطلبوا العلم، ولا في الصين يقول لك لا ده مش العلم المقصود به، تقصد العلوم الحياتيه، ده مقصود به العلوم الدينيه، وانما يخشى الله من عباده العلماء، برضه فسروها لعلماء الدين. ده يعني رؤيه، واخد بال حضرتك معايا ازاي؟ وحتى لما بنيجي نتكلم على كلمه علم يقول لك علم اصول الفقه. الله، طب ايه هو العلم؟ عشان كده احنا عايزين نعرف العلم، نضع حدود للعلم، والعلم هنا ما هو؟ فهنا العلم ممكن يكون بمعاني مختلفه، ممكن يكون في معنى مثلا للعلوم، لان عارف ليه؟ في مشكله كبيره جدا جدا في تحديد معنى العلم. المشكله دي تجد انك انت مهما عرفت العلم هتجد ان بعض الامور التي ليست من العلم قد تدخل ضمن هذا التعريف. ولكن خليني اقول لك على حاجه في منتهى الاهميه في اللي انت بتتكلم عنه، ان العلم وان هما ان معظم في مختلف الدول العربيه اللي قادوا حركات التطرف الديني كانوا من خريج كليات الطب والهندسه. وهتجد انه معظمهم لما تشوف القاده من اول الظواهر وغيره وغيره، هتجد انهم هم درسوا الساينس، لان احنا مش بنتكلم في العلم، المفروض ان احنا بنتكلم في طرائق التفكير العلمي. هو درس العلم لكن تفكيره غير علمي، هو من البدايه هو اصلا السمع والطاعه، ما بيفكرش، لا يطرح اسئله ابدا، انما هو ينفذ. عشان كده هم لما بيختاروا بيشوفوا شوقي جلال لما لقوه مسك كتاب عن الإخوان المسلمين في الميزان، خلاص هو نفسه تركهم لأنه بدأ يفكر. والتفكير ده يأتي من البداية، من الطفولة، أنت ترتاب في الأشياء. الشك الصوت وقف شوية. كلام دكتور محمد السيد فكرني بكتاب التفكير العلمي بتاع الدكتور فؤاد زكريا. ما هو ده كان أول عدد من مجلة عالم المعرفة على ما أذكر. وجت في فترة بعد الثورة انتشرت أوي الكتب دي، وبقت تنزل في المكتبات بكميات، وبقت الأجيال الصغيرة بتقرأ فؤاد زكريا، فبقت تستغرب أوي، فقول إيه الشطارة دي؟ حلوة يعني، حاجة تبقى حلوة يعني. في كان جانب تاني، دكتور في شوقي جلال كان بيحب دكتور فؤاد زكريا، يعني كان عنده آراء كده تجاه محمود أمين العالم، يقول لا ده ما شاف فؤاد زكريا، يقول اه فؤاد زكريا. تعرف حتى في بعض الوزارات العربية وبعض وزارات التعليم العالي والتربية، تعريف العلم الرسمي هو العلم الشرعي، ما يعترفوا بعلوم الطبيعة والعلوم الإنسانية يعني تعريف العلم في الوزارة نفسها عند الدولة هو العلوم الشرعية، والعلماء هم علماء الدين، اجتمع العلماء، قال العلماء، رأي العلماء. حتى الآن العلم الحقيقي ما لهش أي دور في المجتمع العربي الإسلامي. العلماء الحقيقي ما ليش دور حقيقي اعمل معترف برسميا. اعمل اميوت يا دكتور محمد، محمد سيد لسه لما بترجع تاني اه اوكي انت طيب. كده كمل فهو كلام. بالفعل يعني كلمه ساينتست انا كنت بقول ما لهاش 200 سنه. ليه؟ لان كان ساعتها لما كانوا بيتكلموا على الارتست، فلما جت العلوم بدات يعني العلم الحديث قال لك الله، طب الشخص ده نقول عليه ايه؟ لما ده بنقول عليه ارتست، فقال لك طيب نشوف الكلمه دي ناخدها من ارتست يبقى ساينتست، والكلمه دي لم تجد ترحيب في البدايه وبعد ذلك مشت. لكن نحن نتحدث لان العلم كان جزء من الفلسفه، وانت تعلم ان حتى الفيزياء حتى بعض الاقسام ما زالت حتى اليوم يسموها الفلسفي، وده تقليد كان قديم، ثم استقلت العلوم، دي قصه تاريخيه طويله. ولكن عايز اقول انا النقطه المحوريه يا جمال بيه استاذ جمال، وهي ان هي طرائق التفكير وليس العلم. حين نتحدث عن هؤلاء الاشخاص احنا في محورين دائما نتكلم عنهم، التفكير العلمي والتفكير الناقد، هما الاثنين متصلين على فكره ولكن مختلفين اختلاف بسيط. فالناس دي ما فيش عنده تفكير علمي، يعني لما تيجي انت تناقش واحد من هؤلاء في اي موضوع ستصيبك الدهشه، كيف ان شخص زي ده يدخل المختبر ويؤمن بالاسباب والنتائج وبالكوزاليتي وبالسببيه، ولازم يكون فيه تسويغ وجاستيفيكيشن للاشياء، ويجي لما يجي يتكلم في موضوع تاني تجده ان هو اشد تخلفا من اكثر الناس تخلفا، وان هو يسلم مسلمات عجيبه جدا دون اي برهان. ففي خلل في التفكير وليس في العلم، خلل في التفكير. وبعدين ده على فكره بيستخدموها بعض الجماعات، يقول لك شوف ما شاء الله عليه عالم في جامعه مش عارف مين، والعالم ده ها عمل مش عارف ايه، ولا بكى حتى ابتلت لحيته، مش عارف ايه حكايه اللحيه والابتلال دي لغايه الان مش عارفها. فيعني فتشوف انت امور عجيبه جدا في ده. فده انا برجعه ليس الى العلم وانما الى التفكير العلمي، الى طرائق التفكير. هل انت تفكيرك علمي؟ الصوت وقف تاني، الإنترنت دخل معانا بقى الدكتور وائل العظمة على ما يعود الدكتور محمد. طيب والله يعني أيوة أنت عدت صوتي تاني أهو، عاد معانا تاني أهو. ايوه أيوة صوت أنت معانا دلوقتي. اوكي طيب. بس فعايز اقول لك انك انت حين تطرح سؤالا على احد هؤلاء الاشخاص في موضوع بعيدا عن العلم، تستطيع ان تتبين هذا الشخص يفكر تفكير علمي منطقي. يعني خد موضوع زي موضوع الحسد على سبيل المثال، ويطرح الموضوع ده على اي حد من هؤلاء الناس، اول كلمه يقولها لك يقول لك الحسد مذكور في ما اعرفش الكتب المقدسه. طيب وكون انه مذكور في الكتب المقدسه، انت سالت نفسك هل الحسد اللي مذكور هو نفسه الحسد اللي انت بتتكلم عنه؟ هل الامور دي كذا؟ هل الكتب دي يعني انا عايز اقول لك على حاجه، مره كنا اتمنى بس مش عارف يكونش ما حدش سامعني، كنا في مؤتمر علمي وكان بيتكلم على الهورسز الخيول وتاريخ وجودها، الخيول اللي هي بتاعت، فهو عايز يثبت وجود الخيول في التاريخ البشري ببعض الآيات من كتب مقدسة، بغض النظر عن الكتب المقدسة دي هي إزاي؟ كيف؟ ما ده التفكير اللي بتكلم عنه. أنت عايز تثبت وجود الخيل، يقول لك لا والله الخيل كان موجود عند الحضارة كذا، إيه الدليل؟ يقول لك أجيب لك آية. ده كلام يعني عجيب جدا، وأنت تتحدث عن أستاذ كبير جدا له كتب ومؤلفات وتلاميذ. فأنا يعني ده موضوع مؤسف، ويعني هو ده اللي بتكلم عنه، هو ده بيقول لك عن التفكير العلمي وليس العلم في حد ذاته. بس وشكرا. شكرا جزيلا يا دكتور محمد. تفضل يا دكتور وائل. نعم، أنا يعني أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة في طريقتنا في التفكير. أذكر في أحد المساجد بأمريكا أحد الأخصائيين الطب الباطني أتى الشيخ، لا أعرف ما مدى يعني ثقافته، وسأله هذا الطبيب هل الدواء يشفي؟ طيب إذا أنت طبيب قبل أن تأتي وصفت أدوية للناس، نعم لساتك يعني وصفته، انت لا تعتقد بانه الدواء يشفي؟ اذا لا تعتقد انت بتعمل ايه لك؟ المشكله ان العلم حتى العلوم مثل الطب حولناه عند الكثيرين مع الاسف الى نقل، عاملناه كما عاملنا العقيده، بانه العقيده بدل ما تكون طريقه في التفكير اصبحت عقيده، ما يجب ان تحفظه، نعمل لك اياه بقصيده من الشعر تحفظه هذه العقيده وانتهى. فحتى الأطباء أحيانا، بعض الأطباء يعني يلي تخرج من فرنسا يقلد فرنسا، مثل الحنفي يقلد الأحناف، يلي تخرج من أمريكا يقلد أمريكا، وكل واحد يرجع إلى كتاب معين بدون أي تفكير نقدي. حتى في الأحزاب السياسية العربية التقدمية، حتى يعني أنا لم أكن في أي حزب، ولكن يعني كنت أعرف ناس، فيقول لك يا رفيق هذا التفكير غير مطروح، هذه الحجة فقط، يعني غير مطروح من قبل القيادة، ما حتى لا يحفظ السبب الذي أو المبرر الذي يعني تقوله القيادة، هو فقط نعم معي بأنه شيخ الطريقة وقد يكون حزبا ماركسيا أو اشتراكي إلى آخره، قال كذا أو قال كذا. فهذه الأزمة يعني، وأخذنا من الحداثة ما نريد بدون أن نعني أنفسنا بفعل خطير جدا، ألا وهو التفكير، ألا وهو على الانسجام مع أنفسنا. فتجد يعني أكثر الخطابات تخلفا يستعمل الإنترنت ويستعمل التكنولوجيا وال يعني السوفت وير لمعرفة أوقات الصلاة وإلى آخره، ومع ذلك هذا يعني لا يجدون تناقضا مع عدم التفكير، محاولة التفكير بشكل واحد موحد. فأعتقد هذه نقطة المرض التي يجب أن نتعامل معها، والتي يعني خلال 200 سنة مع الأسف الشديد جرت محاولات لكن لم نستطع أن ننفذ إليها على الإطلاق. شكرا. صحيح. شكرا شكرا على المداخلة الجميلة دي، أنا شكرا. عايزة أقول إن إحنا عندنا في جامعاتنا عندنا تجاور غريب بين الفكرتين، يعني مش انه مثلا في وقت من الاوقات احنا بنفكر تفكير علمي وفي وقت اخر، يعني كلية الشريعة والقانون هي كده، هي اسمها كده الشريعة في مقابل القانون، يعني الصبح الساعة 9 الصبح مثلا من 9 ل 11 احنا مثلا في محاضرة الفقه الشافعي بندرس باب معين، باب الجهاد، باب النجاح كذا، ومن 11 بندرس بقى ديفيد هيوم ف يعني وكل واحد كل يعني كل دكتور مدرس بيحاول يوصل ان ملناش علاقه بالشريعه، والاخر يقول ملناش علاقه بالقانون الوضعي السيء اللي دمر الامه وكذا، فبيشعر الطالب انه يعني اوكي عايش عايش، يعني مشكلة كبيرة تعبر جدا. جدا، يعني هي بتعبر بشكل واضح عن فعلا هذا الانقسام، يعني صحيح. نحن بين احنا ما عشناش مرحلة الحداثة، هو ده الحداثة اللي هي مرت بها أوروبا، حتى حداثة خاصة بينا ما عشناش الحداثة، وللأسف الشديد في ناس دلوقتي عمالة تتكلم على القفز إلى ما بعد الحداثة. الحداثة اللي هي ما عشناش حاجة شبيهة بفولتير وبجان جاك روسو وديفيد هيوم وبهذه الأسماء، ما عشناش الفترات دي خالص. حتى الفترة البسيطة اللي كانت يعني في العشرينيات والثلاثينيات والكلام ده، واللي كان فيه إرهاصاتها قبل كده، وئدت بعد ذلك، خلاص انتهت. فما عشناش الفترة دي. احنا محتاجين، يعني محتاجين ايه مش عارف، محتاجين ثورة نهضة، بس تكون كما ذكر شوقي جلال الفكرة دي تكون في مختلف جوانب العلم والحياة، مش في جانب واحد. لو في جانب واحد هتفشل، لو في نعم. السياسة بس مش هتنفع، لازم تكون في الدين، في الفن، في الأدب، في العلم، في المجتمع، في كل شيء. هذا ما نحتاجه، مؤسسات الدولة. أو مؤسسات الدولة دي أول حاجة. أيوة أشكرك يا دكتور محمد، شكرا شكرا شكرا. كل شكر للحضور الكرام، يعني احنا اتبسطنا قوي بصراحة دكتور شوقي جلال حاضر يعني فينا، وانا عندي فضول ان انا اعرف عن كتاب التراث والتاريخ، يعني ان شاء الله هحاول اشتريه قريب. كل كتبه وبشكر محمد، شكرا. دكتور محمد السيد، بشكر حضرتك مرة تانية وكل الأصدقاء الحضور، ونتمنى نكون يعني إيه ما أنا تقلقش. اللي بشكركم جميعا، وطبعا بشكر الدكتور جمال، وبشكر كل الأصدقاء اللي أنا يعني شفتهم، الدكتور قاسم محبشي، وبشكر اللي هم تلاميذي اللي هم يعني تجشموا مشقة العناء والسهر وجم حضروا، دول يعني بشكرهم شكر كبير جدا. شكرا بشكركم حضرتك، جميعا، وإن شاء الله نلتقي في ندوات قادمة يعني. إن شاء الله كل الشكر، نشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا شكرا. أنا بالنسبة لي بختم بقى الموسم النهاردة، ديت آخر محاضرة في محاضرات موسم الخريف الثقافي، وتحصيل حاصل بالنسبة للندوة. بقول إن في حد من الحضور، مش هقول هو مين او هي مين، بيحاول يعالج النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها مؤخرا، انها او هو او هي بيفكر يعمل زي برنامج يبقى موجود في صالون تفكير يختص بالجانب التفكير العلمي، جميل جدا. بحيث ان احنا نحاول نعمل ده بشكل بس يعني مناقشتنا مع بعض. انا قلت ان لازم يبقى في جانب ثقافي اكتر مش مجرد حقائق العلم، يعني لان هي دي النقطة الأساسية، هي طرق التفكير، يعني صحيح. طرق التفكير، تفكير بعمق، لان احنا للاسف ما زال عندنا التفكير بتاعنا تفكير فيه نوع من السطحية، فيه نوع من التعميم لاشياء كتيرة جدا جدا. فاحنا بنحاول في صالون تفكير وفي الأنشطة اللي بتتم هنا ان احنا نتعمق شوية في التفكير في تناول الأشياء، برغم ان احنا عندنا يعني اللي هيخش صالون تفكير يلاقي خناقات دايما طول الوقت ما بين ملحدين وعلمانيين وشتايم والآخره، بس في جانب هذه الضوضاء بنحاول يبقى فيه جزء اللي هو بيتم في هذه المواسم الثقافية وبيتم في أكاديمية التفكير. فمرة تانية انا بشكر كل المحاضرين اللي شاركوا في موسم الخريف، وبشكر كل الناس اللي أداروا الندوات، وخصوصا النهاردة بشكر الدكتور محمد وبشكر سماء على إدارتها للندوة، وهوقف البث على يوتيوب، نشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف التسجيل هنا على زوم.